بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من شرح كتاب النشر في القراءة العشر للإمام ابن الجزري رحمه الله رحمة واسعة. وقفنا فيه على قوله: فمنها ما يكون لبيان حكم مجمع كذا يا شيخ. وأما على أي شيء يتوجه اختلاف هذه السبعة؟ طيب، يعني قبلها بسطرين. وأما نعم، تفضل يا شيخ. بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فبأسانيدكم حفظكم الله إلى كتاب النشر في القراءات العشر. قال الإمام شمس الدين ابن الجزري رحمه الله: وأما على أي شيء يتوجه اختلاف هذه السبعة فإنه يتوجه على أنحاء ووجوه مع السلامة من التضاد والتناقض، كما سيأتي إيضاحه في حقيقة اختلاف هذه السبعة. فمنها ما يكون لبيان حكم مجمع عليه لقراءة سعد بن أبي وقاص وغيره، وله أخ أو أخت من أم. نعم، المصنف هنا رحمه الله أراد أن ينبه إلى أن هذه القراءات مهما اختلفت على أي وجه رويت ونقلت وصح النقل فيها فإنها لا تتعارض، ويكون الخلاف فيها اختلاف تنوع لاختلاف تضاد. ثم بدأ رحمه الله يمثل عليها، فمثل عليها بهذه القراءة، وهي قراءة شاذة بالنسبة للمتواتر، لكنها قراءة صحيحة في نفسها، لأن ذكرنا أن الشاذ المنقول بسند صحيح إما أن يكون مما كان في العرضة الأولى ونسخ لفظه لكن معناه أو حكمه باقي، أو يكون هذا على وجه التفسير، أو يكون على وجه التفسير من صلى الله عليه وسلم، فيكون من كما يسمونه هم، يعني يسمونه خبر الأحاد، يعني ليس هو بمتواتر، فهو على أحد يعني كلا الوجهين حجة. فقال رحمه الله: نعم، فإن هذه القراءة تبين أن المراد بالإخوة هنا هو الإخوة لأم، وهذا أمر مجمع عليه، ولذلك اختلف العلماء في المسألة المشتركة وهي زوج. عندك المشتركة بالتاء؟ طيب، عندي أنا المشركة، وكلاهما صحيح. نعم، ولذلك اختلف العلماء في المسألة المشركة وهي زوج وأم وأم أو جدة، يعني أم ولا جدة واحدة منها، ما يتغير الكلام. نعم، وهي لأن الجدة تدلي بالأم عند عدمها. نعم، وهي زوج وأم أو جدة واثنان من إخوة الأم وواحد أو أكثر من إخوة الأب والأم، يعني الأشقاء. نعم، فقال الأكثرون من الصحابة وغيرهم بالتشريك بين الأكثر من الصحابة، ومروي عن عمر ومروي عن عثمان وزيد وابن مسعود. نعم، فقال الأكثرون من الصحابة وغيرهم بالتشريك بين الإخوة لأنهم من أم واحدة، وهو مذهب الشافعي ومالك وإسحاق وغيرهم. وقال جماعة من الصحابة وغيرهم، الجماعة من الصحابة اللي هو علي وابن مسعود وأبي بن كعب، وكذلك يعني أبو موسى الأشعري، وهو مروي كذلك عن ابن عباس، بل إن وكيع يقول إن كل واحد روي عنه القول بالتشريك روي عنه القول بعدم التشريك، وهي على كل حال يعني مسألة معروفة بين الصحابة. نعم، وقال جماعة من الصحابة وغيرهم بجعل الثلث للإخوة الأم ولا شيء للإخوة الأبوين لظاهر القراءة الصحيحة، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه الثلاثة وأحمد بن حنبل وداود الظاهري وغيرهم. نعم، هنا لاحظوا، لو أردنا أن يعني على ظاهر الآية نقسم المسألة، فتكون عندنا المسألة اللي هو زوج وأم كذا، وإخوة لأم، وإخوة أشقة. نريد قسمة المسألة، كيف تقسم المسألة؟ زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقة، على الآية هذه، على القراءة هذه كيف تقسم؟ الزوج كم يرث؟ النصف. طيب، والأم؟ السدس. السدس ليش أعطيتها السدس؟ لوجود الجمع من الإخوة، هذه من غرائب الفرائض، أن الإخوة لأم يدلون بالأم تكون هي سبب بركة عليه ويكونون سبب عذاب عليها، يحجبونها من الثلث إلى السدس. طيب الأم أعطيناها السدس كذا. طيب باقي عندنا إخوة لأم وإخوة أشقاء. الإخوة لأم كم لهم؟ الثلث، ها الثلث أكيد الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، نص القرآن هم لهم الثلث إذا. طيب وش بقي عندنا الإخوة الأشقاء كم لهم؟ ها تعصيب، ما بقي شيء فيه، قال لهم توكلوا على الله. لاحظتوا قسمة؟ اعترضوا في هذه القسمة لما قسمها عمر، قالوا هب أن أبانا كان حمارا، افرض أن والدنا حمار، أليست أمنا واحدة؟ لماذا أعطيتها هؤلاء وتركتنا؟ فجاء عمر رضي الله عنه وشرك بينهم، ثم من هذه الحادثة حصل الخلف أو الخلاف بين الصحابة. أنت الآن هؤلاء أليس اشتركوا في الأم وزادوا صاروا مقدمين يعني زيادة بالأب، كيف أسقطتهم؟ ظاهر الآية هذه القراءة ذي مشكل، لأن أصول الفرائض تقضي أن من أدلى بواسطتين قدم على من كان بواسطة، هذه قاعدة الفرائض، هذه محل إشكال. والحقيقة أن هذا القول الذي هو القول بالتشريك هو قول لا إشكال فيه أصلا، لولا شيئان كلها، وهو عندنا هنا في القراءة. القراءة كيف تجيب عنها؟ هذه مشكلة، ولذلك هذه فائدة القراءة الشاذة الآن هنا كما قال الجزري، القراءات هذه من فوائدها. الفائدة الثانية أو الأمر الثاني، افرض المسألة فيها أخ لأم واحد، نريد أن نعيد القسمة يا أخواني، إذا كان فيه ليس جمع من الإخوة لأم نريد قسمتها، إذا كان فيه واحد، إذا أبي أحد يقسمها لي، يلا نبدأ نقسم، زوج كم له؟ نصف. طيب وأم، الأم كم لها؟ ها؟ لماذا؟ ليش أعطيتها السدس؟ ما في جمع من الإخوة، أخ واحد، ثلث، ها ثلث. أحسن، هذه المسألة يعني إن أعطيناها السدس نحن سنعطيها الثلث مثلا، ها ما عندنا إخوة، ما عندنا الأخ واحد، لو كان في إخوة أشقاء هذه مسألة إشكالية، هل من يحجب هي مسألة مشهورة، يعني هل من يحجب يؤثر على الأم مثلا إذا كانوا محجوبين؟ هذه مسألة مشهورة في الخلاف، وشيخ الإسلام يميل إلى الثاني، هو قول في مذهب أحمد وغيري واختيار شيخ الإسلام، لسنا نتكلم فيها يعني استطرد الحديث فيها، لكن هنا المسألة الآن ما عندنا إلا هذه المسألة، زوج وأم، زي ما قال المصنف هنا زوج وأم وأخ لأم، اقسمها أنت، الزوج له النصف، الأم لها الثلث، الأخ لأم السدس له السدس فرضا بالإجماع. طيب وين راحوا الأخ لأم؟ عفوا الإخوة البقية، ما بقي لهم شيء، ما بقي لهم شيء. هذه المسألة قسمت على هالصورة دي بالإجماع، الذين يقولون من الصحابة يقولون بأن الأخ لأم، يقول هذا الآن أعطيتها أنت وأسقطت هؤلاء بالإجماع، فوجود أكثر من واحد لا يؤثر، لأنهم نص على عليهم في باب الفرائض في كتاب الله، ليس كذلك؟ إذا كانوا لا يسقطون في حال الانفراد، حال الاجتماع فما يؤثر، يزيد القوة بعد. إذا رجعنا إلى القراءة هذه، فإن كان له وله أخ أو أخت من أم، صارت هذه فائدة القراءة، فيها على كل حال كلام طويل ما يعني نتكلم فيه. نعم. ومنها ما يكون مرجحا لحكم اختلف فيه كقراءة أو تحرير رقبة مؤمنة في كفارة اليمين، فيها ترجيح لاشتراط الإيمان فيها، فكان فيها ترجيح لاشتراط الإيمان فيها كما ذهب إليه الشافعي وغيره، ولم يشترطه أبو حنيفة رحمه الله. حقيقة أنه هو قول الأئمة الثلاثة رحمهم الله خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. نعم. ومنها ما يكون للجمع بين حكمين مختلفين يطهرن ويطهرن بالتخفيف والتشديد، ينبغي الجمع وهو بينهما ينبغي الجمع بينهما وهو أن الحائض لا يقربها زوجها حتى تطهر بانقطاع حيضها وتطهر بالاغتسال أو تطهر بالاغتسال. لا يعني مو أو أنا أقول لك أن ضبطها يمكن أحسن، وتطهر بالاغتسال على اعتبار أن الآية ذكر فيها الوصف يطهر. نعم. ولا لو قلت وتطهر بالاغتسال لا بأس. نعم. ومنها ما يكون لأجل اختلاف حكمين شرعيين كقراءة وأرجلكم بالخفض والنصب، فإن الخفض يقتضي فرض المسح والنصب يقتضي فرض الغسل، فبينهما النبي. يعني هو المصنف هنا رحمه الله يعني قال إن الخفض يقتضي فرض المسح والنصب يقتضي فرض الغسل، يعني أرجلكم تكون معطوفة على ماذا؟ ها؟ غسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم، يعني تكون عطفة على ممسوح تكون ممسوحة. والمسح ما هو؟ يقول هو المسح على الخفين كذا. والحقيقة أن هذا محل نظر يعني في دلالة الآية عليها يعني أمور كثيرة، يعني منها هنا أن الآية عديت إلى الكعبين والمسح لم يعد إلى الكعبين بإجماع، والتحقيق أن المسح أن قراءة الخفض دالة على الغسل كذلك. أليس في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم تمسح يعني توضأ وضوءا خفيفا؟ هذا من هذا الجنس. ولهذا اعترض ابن المنير على الزمخشري في الانتصاف على الكشاف، اعترض عليه بهذا وكان اعتراضه صحيح، قال هذا ما يعد المسح بالإجماع يعني. لكن على كل حال كان يعني الأولى أنه يعني لما ذكر هذه يذكر اللي هو في قوله تعالى يعني في قراءة ابن عامر إنهم لا إيمان لهم يعني، لأنه إذا قلنا لا إيمان لهم فيعني لا تكبر يمين كافر، هذا ذهب إليه أبو حنيفة يعني. وللجمهور يقولون على القراءة الثانية إنهم لا إيمان لهم، لا إيمان لهم يعني ليست الإيمان إنما هي عفوا إنهم لا إيمان لهم اللي هو أنه تقبل منهم اليمين عند جمهور العلماء. يمكنها القراءة هذه يعني اختلافة بين ابن عامر والجمهور، يمكنها أمثل من القراءة هذه التي ساقها المصنف وفيها نظر. فإن قال إنسان ما فائدة قراءة الخفض، الفائدة منها قلنا له لما كانت الرجل يعني مظنة الإسراف في الغسل عطفت على المنسوح حتى ينتبه الإنسان إلى هذا، وهذا وجه يعني لطيف. نعم. فبينهما النبي صلى الله عليه وسلم فجعل المسح للابس الخف والغسل لغيره، ومن ثم وهم الزمخشري حيث حمل اختلاف القراءتين في إلا امرأتك رفعا ونصبا على اختلاف قولي المفسرين. نعم. هو الزمخشري في تفسيره حكى في قوله تعالى يعني ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك أو امرأتك على اختلاف القراءة. هو في التفسير يعني اختلفت الرواية، هل امرأة لوط خرجت معهم فأصيبت أصابها الله عز وجل عاقبها الله، أو أنها ما خرجت أصلا؟ لاحظت الوجهين، وهذا إلى هذا ذهب جمع المفسرين وإلى هذا ذهب جمع. فهو حمل اختلاف القراءتين على اختلاف الروايتين، هذا خطير الحقيقة. يعني يمكنه يعني إذا مخشى رحمه الله يعني تخفف ولا يعني لم يتأمل هذا ولا يتناوله بأبو حيان وغيره من العلماء على أن السمين الحلبي يعني تأول له وراح ودافع عنه رحمه الله. لكن على كل حال هي يعني ظاهر الاعتراض على الزمخشري ظاهر ظاهر لا من حيث العربية ولا من حيث الرواية، فإن الرواية لم تأتي بأنهم لم يخرجوا، بل ظاهر القرآن أن لم تخرج، بل ظاهر القرآن أنها خرجت. يعني فالمقصود هنا على كل حال أن خبر خروجها وخبر عدم خروجها متضادان، يعني أحدهما صحيح والثاني خطأ، أي أحدهما صادق والآخر كاذب، الخبر واحد منهم صحيح، كيف تحمل اختلاف القراءتين؟ ليس في القرآن قراءتان متضادتان، حملك على الروايتين هذا يدل على أنها يعني أحدهما صادق والآخر كاذب، وأحد القراءتين يترتب عليها كذلك، لذلك ما وافقها العلماء رحمه الله. ولهذا أنا ما أعلم من أحد قبل الزمخشري حمل القراءتين على ذلك، والقول قول من قال من اعترض عليه كأبي حيان وابن هشام يعني على أنه يدافع عنه ويدافع عنه كثيرا في مغري اللبيب وغيره، إلا أنها الحقيقة في هذه الآية يعني اعترض عليه. فالمقصود هنا أن هذا الحمل محل نظر، هذا الحمل محل نظر. نعم. ومنها ما يكون لإيضاح حكم يقتضي الظاهر خلافه كقراءة فامضوا إلى ذكر الله، فإن قراءة فاسعوا يقتضي ظاهرها المشي السريع وليس كذلك، فكانت القراءة الأخرى موضحة لذلك ورافعة لما يتوهم منه. ومنها ما يكون مفسرا لما لعله لا يعرف مثل قراءة كالصوف المنفوش. نعم. ومنها ما يقول يعني لفنها نسبها البخاري في الصحيح إلى مسعود رضي الله عنه. نعم. ومنها ما يكون حجة لأهل الحق ودفعا لأهل الزيغ كقراءة وملكا كبيرا وملكا وملكا كبيرا. نعم. بكسر اللام وردت عن ابن كثير وغيره، وهي من أعظم دليل على رؤية الله تعالى في الدار الآخرة. طبعا يعني ممكن نمثل عليها بالقراءات الصحيحة يعني متواترة، يعني هو المصنف هنا يقول ما يكون حجة لأهلها يقصد في الاعتقاد، من فوائد القراءات الفائدة العقدية، وأحسن من هذا القراءة الشاذة هذه هي القراءة المتواترة في قول الله تبارك وتعالى بل عجبت ويسخرون، أو بل عجبت ويسخرون، فيكون عجبت فيه اثبات صفة العجب لله تبارك وتعالى على ما يليق به سبحانه، فيعني تنسب إلى الله أو ينسب إليه سبحانه وتعالى. نعم. وبل عجبت هي قراءة الكوفيين لا عاصما. نعم. ومنها ما يكون حجة بترجيح لقول بعض العلماء كقراءة أو لمستم النساء، إذ اللمس يطلق على الجس والمس كقوله تعالى فلمسوه بأيديهم أي مسوه، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لعلك قبلت أو لمست، ومنه قول الشاعر وألمست كفه طلب الغناء. نعم. يعني الذي يعني يروى والله أعلم كيف هو يعني يروى لزيد بن لعلي بن حسين بن علي بن أبي طالب. نعم. هنا في المصنف يريد أن ينبه هنا إلى أنها من فوائدها كذلك المسائل الفقهية، ثم أورد هنا أو لمسهم النساء يعني في الخلاف بين الجمهور وبين الشافعي رحمه الله في مسألة هل لمس المرأة ينقض ولا ما ينقض، ويحمل يعني عندنا لمستم إن حملناها على الجماع يكون اللمس مجرد اللمس ينقض ما ينقض، وإن حملناها على مجرد اللمس كما قال المصنف هنا لأن في قراءة لمست هذا في دلالة على أن اللمس ينقض. نعم. ومنها ما يكون حجة لقول بعض أهل العربية كقراءة والأرحام بالخفض. نعم. يعني إذا عندنا اتقوا الله الذي تستأذنون به والأرحام إذا قرأناها هكذا يعني فهذا في دلالة على أنها والصحيح هذا هو الصواب أنها يعني تحمل على الجوار تحمل على الجوار. وهكذا حتى في الآية اللي مرت علينا التي قبل قليل امسحوا برؤوسكم وأرجلكم كذا، وهذه كذلك اتقوا الله الذي تتساءلون به والأرحام يعني تحمل على الجوار، والجوار حقيقة يعني وله شواهد ما هي قليلة. لذلك جعلها ابن هشام قاعدة من قواعد العربية في مغني اللبيب لما ذكر في النصف الأول المفردات والنصف الثاني في القواعد، النصف الثاني في القواعد جعل من أصول العربية وقواعدها هذا الخفض على الجوار، ورد على كل حال على جمع من النحويين بهذا. وفيها الآن رسالة يعني أظنها رسالة الدكتوراه وماجستير الحمل على الجوار. أنا الحقيقة كنت أظن الشواهد بالعشرات، وإذا هي الشواهد لعلها بالمئات في مثل هذا. نعم. ولكن على كل حال ليس هو اللغة المشهورة عند العرب، اللغة المشهورة عند العرب عدم الحمل على الجوار. نعم. وليجزى قوما على ما لم يسمى فاعله مع النصب. أي هذا يعني اللي هو يعني في قراءة أبي جعفر يجزى قوما كذا يجزى قوما، وهذا يعترض عليها يعني ترى بعض النحويين وأشغل يعني القراء إشغال يعني. وعلى كل حال يعني يعني تسمى مسألة نيابة غير المفعول يعني به مع وجوده مسألة مشهورة، هي كان يقول بها أهل الكوفة ويقول بها أبو عبيد القاسم سلام والأخفش، يعني ما دامها موجودة في العربية وفي القراءة يعني بعض النحاة يظن أن القراء يقرؤون قراءة اختراع يعني له أن يقرأ إذا وافق الرسم يعني، أو أنها من أوهام الرواة. فيقال لها الآن شلون أوهام الرواة يقرأ يعني طيلة 200 سنة ويتناقلها العلماء ويقرؤون في المحاريب وفي دور العلم، أما أنكم أنتم تصلون تسمعون المسلمين، وإلا أنكم أنتم يعني تعترضون على شيء ليس هذا فنكم ليس هذا اختصاصكم، ارجعوا إلى أهل العلم وسألوهم. تقرأ في المحاريب وفي التراويح والصلوات يعني تظن أن القرآن والدين هان عند الصحابة والتابعين وتابعيهم، حتى قرأ رجل في المحراب هذه القراءات ثم يعني سكتوا عليه، هذا الحقيقة ظن غير لائق. نعم. وأما على كم معنى تشتمل هذه الأحرف السبعة فإن معانيها من حيث وقوعها وتكرارها شاذا وصحيحا تكرار وتكرارها شاذا وصحيحا تفعال كله مفتوح يمكن إلا كلمتين أو ثلاث كلمات تلقاء وكلمة معدودة. نعم. وتكرارها شاذا وصحيحا لا تكاد تنضبط من حيث التعداد، بل يرجع ذلك كله إلى معنيين. هذا الحقيقة من أجمل ما في النشر الأسطر هذه اللي نقرأها الآن. نعم. أحدهما ما اختلف لفظه واتفق معناه، سواء كان الاختلاف اختلاف كل أو جزء، نحو أرشد أرشدنا واهدنا والعهن والصوف وذقية والعهن ها والعهن والصوف وذقية لا زقية إلا صيحة واحدة يعني زقية، ما هي بمعنى زقية وصيحة معناها واحد. عندي أنا في هذا الموضع يمكن الثاني أو الثالث يضبطها عندي بالذال، هو الذال غلط عندهم مضبوط بالذال وهذا كذلك غلط هي بالزاي. نعم. وزقية وصيحة وخطوات وخطوات. نعم. وهزوا وهزا وهزءا وهزءا. أيوة إذا ارجع إلى الأولى اقرأ من وهزوا وهزوا. أيوة ثم هزا هزا ثم هزءا أو هزءا هزءا لنا أليس كذلك؟ نعم. كما مثل في الحديث. نعم. هلم وتعالى وأقبل. نعم. إذن هذا هو القسم الأول، يتفق في اللفظ يتفق في المعنى ويختلف في اللفظ، هذا جميل جدا. وهذا كثير لو أردت أن تعمل لك إحصائية في القرآن، إحصائية في جزء أو في جدول لوجدت أن هذا كثير في القرآن. وهذا من التفنن في البلاغة واستعمال المفردة ومرادتها في القرآن، هذا من أجمل أنواع البلاغة في القرآن. وأنا أنصح من يقرأ بها، يعني يقرأ تفسيرين، تفسير الزمخشري في مثل هذا اختلاف اللفظ، وكذلك تفسير شيخ مشايخنا الطاهر بن عاشور رحمه الله، وهو يعني عني عناية تامة، وله تعقبات على الزمخشري في الناحية هذه من جهة اللفظ إذا توافق المعنى واختلف اللفظ، استعمال يعني عظيم جدا. نعم. والثاني ما اختلف لفظه ومعناه، نحو قال رب وقل رب. نعم. ولنبوي يعني على أساسنا قال ربي لقراءتنا، ها؟ والثانية إيش؟ قل رب. إيه. وش نضبطها؟ نضبط الباء ذي كيف نحن؟ إذا قلنا قل رب، رب لمن؟ أبو جعفر، لأبي جعفر. قل رب احكم، ها؟ هذه اللغة الثانية في المنادى المضاف، عفوا المنادى المفرد كذا، واللغة الثانية ربي كما هي قراءة البقية. إذن صار عندنا قال ربي ثم قل رب، قل ربي. نعم. الظاهر في القرآن ما عندنا في المنادى المفرد لا اللغتين ذي، ومع أن في ست لغات من اللغتين ذي. نعم. ولنبوئنهم ولنثوينهم ويخدعون ويخادعون ويكذبون ويكذبون واتخذوا واتخذوا وكذبوا وكذبوا وكذبوا وكذبوا وكذبوا وكذبوا وكذبوا. نعم. ولتزول ولتزولوا. لا أحسنت، لتزولوا. إذن الأولى لتزول والثانية لتزول منه الجبال. نعم. لتزول ولتزولوا. لتزولوا، لتزولوا. أحسنت. نعم. وبقي ما اتحد لفظه ومعناه مما يتنوع صفة النطق به كالمدات وتخفيف الهمزات والإظهار والإدغام والروم والإشمام وترقيق الراءات وتفخيم اللامات ونحو ذلك مما يعبر عنه القراء بالأصول. فهذا عندنا ليس من الاختلاف الذي يتنوع فيه اللفظ أو المعنى، لأن هذه الصفات المتنوعة في أدائه لا تخرجه عن أن يكون لفظا واحدا، وهو الذي أشار إليه أبو عمرو بن الحاجب بقوله والسبعة متواترة فيما ليس من قبيل الأداء كالمد والإمالة وتخفيف الهمز ونحوه. وهو وإن هذا الآن سيرد عليه المصنف، يعني هذه الاختلافات في الإمالات وفي الهمزات هي جزء من الأحرف السبعة، بل هي من أهمها، لكنه رحمه الله قال هذا لا، لأنها قد تكون مأذون ويكون فيها سعة وقد تقرأ كيفما تقرأ. وهذا الحقيقة يعني على جلالتها ابن الحاجب رحمه الله، إلا أنه انظروا كيف الذي ليس مختصا كيف يقول قول عجيب يعني لا يعرفه القراء. القراء عندهم ما لديه اللي عليه الكلام، لا هذه ما يعني لو أردت أن تنسبها نسبة مئوية اختلاف الأصول إلى الاختلاف في الفرش، الفرش ما يجي 10%، ما يجي 10%، 90% فيها مش كيف تحسب الـ10% ذا وتقول إنه هو الذي ينقل متواترا وهذا لم ينقل متواترا، هذا شيء من عجيب الأقوال رحمه الله. نعم. وهو وإن أصاب في تفرقته بين الخلافين في ذلك كما ذكرناه فهو واهم في تفرقته بين الحالتين نقله وقطعه بتواتر الاختلاف اللفظي دون الأدائي، بل هما في نقلهما واحد، وإذا ثبت تواتر ذلك كان تواتر هذا من باب أولى. ولذلك ما قال أحد قبل ابن الحاجب هذا الكلام. والحقيقة أن يعني بالمناسبة لكتابه مختصر المنتهى لابن الحاجب رحمه الله، ويعني قال أقوالا ما سبق إليها، لذلك اعترض عليه وكثر الاعتراض عليه، وكتاب حشي بحواشي كثيرة يعني في أبواب المنطوق اعترض عليه، وكذلك في أبواب الاجتهاد اعترض عليه، وكذلك عندنا هنا في أبواب القرآن اعترض عليه، يعني اعترض عليه جمع يعني الجرجاني في حاشيته والبابرتي مجموعة كثيرة من أهل العلم تعرضوا عليه. نعم الوزير وجمع. نعم. إذ اللفظ لا يقوم إلا به أو لا يصح إلا بوجوده، وقد نص على تواتر ذلك كله أئمة الأصول كالقاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني. الباقلاني الباقلاني ولا الباقلاني؟ وإن كان الأشهر عند الأولين التخفيف الباقلاني، لكن هنا الحقيقة المصنف هنا يعني ذكر أقوال أهل الأصول، والحقيقة أن هذا يعني رحمه الله يعني أراد بهذا أن يحاجهم، لأنهم هم الذين اعترضوا في الحقيقة في كتب الأصول، وإلا ما في حاجة إلى أن يذكر أقوال أئمة الأصول رحمهم الله. الكلام للقراء، كلام أهل الأصول ما يقدم ولا يأخر. بالنسبة لنقل القرآن الله لو يعتبر ألف أصولي يخالف القراء يصير يعني ولا شيء، يعني تدره الرياح. الكلام إذن على القراء، هم أهل النقل الذين يعني أفنوا أعمارهم يعني عشرات السنين في نقل القرآن، ورحلوا في طلبه واعتنوا به أنا الليل وأطراف النهار، هو اختصاصه. والأصول كما ذكرت سابقا هو عبارة عن فن تجميعي، يجمعون السنة من المحدثين، أحكام الكلام على السنة، مباحث السنة، مباحث القرآن يجمعونها من القراء، وهذا إن جمعوها طبعا، ولا فيها أشياء كثيرة ما هي موجودة عند المحدثين، ولا هي موجودة عند القراء، ولا هي موجودة عند الفقهاء، أشياء ما هي قليلة على كل حال. نعم. ولا نعلم أحدا تقدم ابن الحاجب إلى ذلك والله أعلم. نعم هذا النوع من الاختلاف. نعم تقدم ابن الحاجب ها إلى ذلك. طيب. نعم. نعم هذا النوع من الاختلاف هو دخل في الأحرف السبعة لا أنه واحد منها. نعم. وعلى كل حال يعني قال هنا رحمه الله يعني هذا النوع من الاختلاف هو دخل في الأحرف السبعة لا أنه واحد منها. يعني إذا كان هو يريد رحمه الله على كل حال ينفي كلام ابن الحاجب، لكن يعني إذا كان هو ابن الحاجب يقول أن هذه صحيحة منقولة ولا إشكال فيها، ما يستشكل في نقلها ولا في صحتها، ولكن اختلف في دخولها في الأحرف وعدم إدخالها في الأحرف، هذه مسألة أهون. لا يعني إن كان غلط لكنها أهون، لكن إذا قال لا هذه ليست من الأحرف السبعة إذن نركب عليها شيئا وهي أنها غير صحيحة، هنا نقف معه ولا لا أوقف، لا بد أن يفرق بين الصورتين. نعم. وأما هل هذه السبعة الأحرف متفرقة في القرآن؟ فلا شك عندنا في أنها متفرقة فيه، بل وفي كل رواية وقراءة باعتبار ما قررناه في وجه كونها سبعة أحرف لا أنها منحصرة في قراءة ختمة وتلاوة ورواية. لاحظوا الكلام هنا، الحقيقة أن رأي ابن الجزري هنا كلام ابن الجزري أحسن من يعني كلام الداني وأعم. انظروا إلى كلامه هنا. نعم. قال نعم قال أما هل هذه السبعة الأحرف متفرقة في القرآن؟ فلا شك عندنا في أنها متفرقة فيه، بل وفي كل رواية وقراءة باعتبار ما قررناه في وجه كونها سبعة أحرف لا أنها منحصرة في قراءة ختمة وتلاوة رواية. نعم. فمن قرأ ولو بعض القرآن بقراءة معينة اشتملت على الأوجه المذكورة فإنه يكون قد قرأ بالأوجه السبعة التي ذكرناها دون أن يكون قرأ بكل الأحرف السبعة. لاحظت عمومها الآن، سيتبين عمومه إذا ذكر كلام الداني. نعم. وأما قول أبي عمرو الداني إن الأحرف السبعة ليست متفرقة في القرآن كلها ولا موجودة فيه كلها بدل نعم ليست متفرقة في القرآن كلها نعم كلها ولا موجودة فيه في ختمة واحدة بل بعضها، فإذا قرأ القارئ بقراءة من القراءات أو رواية من الروايات فإنما قرأ ببعضها لا بكلها، فإنه صحيح على ما أصله ما أصله من أن الأحرف هي اللغات المختلفات. ولا شك أنه من قرأ لاحظت كيف الآن إذا صار كلام الداني أخص لأنه بين أو أصل أصلا أن الأحرف هي اللغات. فإذا قرأت يعني لو أفرض أنها ربع من القرآن يقول بالدان يقول أنت ما قرأت به سبعة إذا كانت على حرف واحد التي هي لغة واحدة لغة قريش مثلا ولا هذيل أو أيا كان يقول أنت ما قرأت إلا ابن جزري يقول لا إذا كانت هذا المقطع اللي أنت قرأته اشتمل على اختلاف الذي ذكرناه سابقا يكون فيه تقديم وتأخير ويكون فيه اختلاف في اللفظ وإلى آخره يقول أنت قرأت بالسبع قرأت بالجنس السبع. قول ابن جزري رحمه الله هو أظهر في هذا وهذا يعني ينبني على مسألة التأصيل. هذا يدلك على أن قولهم في الأحرف أنها اللغات هو قول الحقيقة أخص عندنا قول أعم منه وأحسن منه أن الاختلاف في الأحرف السبعة المراد بالأحرف السبعة هو اختلاف هو سبعة أوجه تتأدى به أو يؤدى به الكلمة القرآنية على اختلاف السبعة أو سبر السبعة التي ذكرها المصنف بما سبق. إذا كان هذا يكون القول بهذا أعم من قول الداني. نعم. ولا شك أنه من قرأ برواية من الروايات لا يمكنه أن يحرك الحرف ويسكنه في حالة واحدة أو يرفعه وينصبه أو يقدمه ويؤخره فدل على صحة ما قاله. وأما كون المصاحف العثمانية مشتملة على جميع الأحرف السبعة فإن هذه مسألة كبيرة اختلف العلماء فيها، فذهب جماعات من الفقهاء والقراء والمتكلمين إلى أن المصاحف العثمانية مشتملة على جميع الأحرف السبعة، وبنوا ذلك على أنه لا يجوز على الأمة أن تهمل نقل شيء من الحروف السبعة التي نزل القرآن بها. قد أجمع الصحابة على نقل المصاحف العثمانية من الصحف التي كتبها أبو بكر وعمر وإرسال كل مصحف منها إلى مصر من أمصار المسلمين، وأجمعوا على ترك ما سوى ذلك. قال هؤلاء ولا يجوز أن ينهى عن القراءة ببعض ينهى ولا يجوز أن ينهى عن القراءة ببعض الأحرف السبعة ولا أن يجمع على ترك شيء من القرآن. وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف وأئمة المسلمين إلى أن هذه المصاحف العثمانية مشتملة على ما يحتمله رسمها من الأحرف السبعة فقط، جامعة للعرضة الأخيرة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبرائيل عليه السلام متضمنة لها لم تترك حرفا منها. هذا بعض المتقدمين أشكل عندهم يعني القول بترك الأحرف السبعة في قصة عثمان، قالوا كيف يحق يعني ترك شيء من كلام الله للبشر؟ قلنا ما تركوا شيء، الحقيقة هم ما تركوا شيء، إنما أذن لهم في ستة وصارت الستة مصدر خلاف بين الأمة وقتال، وهي رخصة، فإذا صارت الرخصة سببا لفساد ذات البين وصارت سببا لحروب بين المسلمين ومشاكل بين المسلمين صارت عذاب. إذن يعني لولي الأمر أن يزيل مثل ذلك، كما أن من أحكام السياسة أن ولي الأمر إذا رأى بعض السنن أو بعض ما يقرب من الواجبات تسبب المشاكل الكثيرة التي هي أفسد منها له أن يمنع منه، هذا معروف في أحكام السياسة. هذه لم تؤمر الأمة تلزم إلزاما بأن تقرب الأحرف السبعة، إنما لما صار الأمة يعني فيها هذا الوضع العربي يختلف في نطق الإمالة وهذا يختلف في الهمزات ويصعب عليهم رحمة بهم وسع عليهم وصارت الرحمة ذي عذاب، إذا أوقفها عثمان رضي الله عنه، وعلى ذلك أجمع الصحابة ومن بعدهم الأمة. نعم. قلت وهذا القول هو الذي يظهر صوابه، لأن الأحاديث الصحيحة والآثار المشهورة المستفيضة تدل عليه وتشهد له، إلا أن له تتمة لا بد من ذكرها نذكرها آخر هذا الفصل. وقد أجيب عما استشكله أصحاب القول الأول بأجوبة، منها ما قاله الإمام المجتهد محمد بن جرير الطبري وغيره، وهو أن القراءة على الأحرف السبعة لم تكن واجبة على الأمة، وإنما كان ذلك جائزا لهم ومرخصا فيه، وقد جعل لهم الاختيار في أي حرف قرأوا به كما في الأحاديث الصحيحة، قالوا: فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل إذا لم يجتمعوا على حرف واحد، اجتمعوا على ذلك اجتماعا سائغا، وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة، ولم يكن في ذلك ترك لواجب ولا فعل لمحظور. وقال بعضهم: إن الترخيص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام لما في المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولا، فلما تذللت ألسنتهم بالقراءة وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيرا عليهم وهو أوفق لهم، أجمعوا على الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة. وبعضهم يقول: إنه نسخ ما سوى ذلك، ولذلك نص كثير من العلماء على أن الحروف التي وردت عن أبي وابن مسعود وغيرهما مما يخالف هذه المصاحف منسوخة. نعم. وأما من يقول إن بعض الصحابة كابن مسعود كان يجيز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه، إنما قال: نظرت القراءات فوجدتهم متقاربين فقرأوا كما علمتم. نعم، كانوا ربما يدخلون التفسير في القراءة إيضاحا وبيانا، لأنهم محققون لما تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا، فهم آمنون من الالتباس، وربما كان بعضهم يكتبه معه، يعني يكتب التفسير أو يكتب القراءات يكتبها أثناء القرآن، فإذا كان كتب التفسير مع القرآن هذا قد حصل في أواخر زمن الصحابة، من يكتبها من يكتب التفسير تفسيره الذي هو من صغار الصحابة أو من التابعين اللي تلقوا عن الصحابة يكتبه في الحواشي أو يكتبه بينه ويميزه. ولذلك قال ابن مسعود الكلمة المشهورة وغيره من الصحابة: جرد القرآن، يعني لا تدخلوا فيه ما ليس منه. ما قال جرد القرآن، لأن حصل شيء إدخال ما ليس في القرآن في القرآن المصاحف، إدخال ما ليس في المصاحف في المصاحف. نعم. لكن ابن مسعود رضي الله عنه كان يكره ذلك ويمنع منه، فروى مسروق عنه أنه كان يكره التفسير في القرآن، وروى غيره عنه: جرد القرآن ولا تلبس به ما ليس منه. قلت: ولا شك أن القرآن نسخ منه وغير فيه في العرضة الأخيرة، فقد صح النص بذلك عن غير واحد من الصحابة، وروينا بإسناد صحيح عن زر بن حبيش قال أنه قال لي ابن مسعود: أي ابن عباس قال لي ابن عباس: أي القراءتين تقرأ؟ قلت: الأخيرة. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض القرآن على جبريل عليه السلام في كل عام مرة. قال: فعرض عليه القرآن في العام الذي قبض فيه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، فشهد عبد الله يعني ابن مسعود ما يعني ابن مسعود ما نسخ منه وما بدل، فقراءة عبد الله الأخيرة. نعم، هذا فيه يعني الرد على ابن حزم كما ذكرنا في الأسبوع الماضي. ابن حزم رحمه الله في قوله تعالى: والليل إذا يغشى وما خلق الذكر والأنثى، قال: والذكر والأنثى في قراءة ابن مسعود، يقول هذا يدل على أنه ما حضر العرضة الأخيرة، لأنه أجيب كيف لا تقول بالأحرف، قيل له كيف لا تقول بهذه الأحرف مع أنها صحت عن الصحابة، قال ابن مسعود ما حضر العرضة الأخيرة، وقلنا أن الصحيح أن ابن مسعود حضر لكن كان متأولا رضي الله عنه. ابن مسعود هذا بالإسناد الصحيح أنه حضر، وأثبت هذا ابن عباس وغيره، فكونه يقول بها لا يلزم أنه ما حضر حتى لو لم تكن رواية، لا كان هو يتأول كما كان يقرب أحرف، كان يقرب بلغة هذيل ونهى عمر، وكان أوسع الصحابة في معرفة الأحرف السبعة، لما كان يتوسع في مثل هذا دخلت في هذه الحروف. ولذلك ربما يعني رضي الله عنه يعني أقرأ بشيء منسوخ، فمن هنا هذا التعدد المروي عن مسعود صار لابن مسعود مذهبان أو قراءتان أو مدرستان، مدرسة فيها قراءة متواترة وهي التي نقلت إلينا بالتواتر عنه عن طريق أهل الكوفة وغيرهم، والشيء الثاني الذي هو لطلبة العلم يتوسع معهم في هذا، حتى نقل عن مجاهد قراءات وعن طوس قراءات، يقول هل الخواص عنده. فمن هنا وقع الشاذ في قراءة ابن مسعود، خلط ابن مسعود قراءته يعني خلطها بهذه الصورة غلط، والصواب تفريق بين الوجهين وبين المذهبين أو القراءتين. وإذ قد ثبت ذلك فلا إشكال أن الصحابة كتبوا في هذه المصاحف ما تحققوا أنه قرآن، وما علموه استقر في العرضة الأخيرة، وما تحققوا صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم ينسخ وإن لم تكن داخلة في العرضة الأخيرة. ولذلك اختلفت المصاحف بعض اختلاف، إذ لو كانت العرضة الأخيرة فقط لم تختلف المصاحف بزيادة ونقص وغير ذلك، وتركوا ما سوى. أريد أن أنبه هنا إلى شيء حقيقة مهم جدا في قضية يعني أولا الصحابة رضي الله عنهم كانت لهم مصاحف، لو أن نرتب المروي الذي نقل في الآثار، لأنه قد غلط على الصحابة الحقيقة في قضية الرسم يعني غلط ما كان يليق الحقيقة، وما رأينا من إخواننا في هذا الزمان من يغلط يرى مجرد أثر ثم يأتي ويقلب القضية كلها، يقول لا الرسم ليس بتوقيف. الدليل هذا القراءة هذه أنها، والحقيقة أنك إذا سبرت المروي في الآثار السنن الآثار وجدته كواقع هو كما أقوله الآن، هذه المصاحف التي كتبت في زمن الصحابة أول شيء لابد أن نثبتها لأن الآثار جاءت بها. ولهذا كان شيخ الإسلام يقول إن المصاحف إن الصحابة كتبوا عدة مصاحف، وهذا صحيح كما كان يقال مصحف أبي، مصحف عائشة، مصحف ابن مسعود إلى آخره كتوصيف، نعم كانت لهم مصاحف. طيب الاختلاف الذي بينها، واحد يزيد واحد ينقص، فامضوا فاسعوا، أليس هذا اختلاف الرسم؟ طيب فاسعوا، ها مثل باءوا، باءوا بألف ولا بدون ألف بعد الواو؟ بدون ألف. المصحف الذي بين أيدينا الآن عليه القراءة عشر ما فيه، لكنها في مصحف آخر. انتهينا من قضية المصاحف، جئنا إلى توصيف ما داخل ما هو داخل المصاحف. هذا هو أحد وجهين المنقول في مصاحف الصحابة، إما أن يكون هذا قد ثبت عنهم فهو من المنقول، وتعدد الرسم هو من جنس تعدد القراءات وتعدد العد في الآية، ألست أنت الآن تقول بتعدد في القراءة؟ كذلك قل هو هنا، لماذا لا تقول هنا وقد صحت الرواية والأمر فيه أهون من الكلام على صحة القراءة، لأن غاية الأمر أن يكون رسما، لكننا نشترط أن يكون هذا الرسم واحد ثابتا، ما واحد يأتي بمصحف في القرن الثالث الهجري ويقول هذا المصحف كان بيد فلان من العلماء، يقول هذا المصحف فيه اختلاف شيء في الرسم وأنا أعدد الاختلاف في الرسم، أنه لا بد أن يكون صحيحا منقولا. فإذا صح هذا أو قال مثل أبو عبيد القاضي صلى الله عليه وسلم قال أنا رأيت مصحف أهل المدينة الذي أجمع عليه فيه الرسم يختلف عما هنا، وهذا موجود، انظروا في الإتحاف وانظروا في كتب الداني موجود هذا، فإذا كان كذلك صح نسبة الرسم إليه، وصحة الرسم إليه تقتضي أن يكون هو من جنس اختلاف القراءة، أي نقبله جميعا. القسم الثاني يكون من أوهام الكتاب، ألست أنت أن تكتب؟ ما في أحد في العالم يكتب إلا يخطئ، فهذا الذي أخطأ في الكتابة ليس حجة في الرسم. ولهذا الحقيقة الذي جاءتنا من المصاحف كتبت ملايين المصاحف في العالم الإسلامي على مدار تاريخ الإسلام، ينبغي أن توصف على هالوجهين هذه. فإذا جاء واحد وقال لقينا مصحف في الجامع الكبير في صنعاء ولقيناه مختلف عن الموجود، وهذا يدل على أن اختلاف الرسم اختلاف اجتهادي من الصحابة ما هو منقول عن صلى الله عليه وسلم، قلنا لها العقلية هذه اللي جاءت بها الفكر المخاخي هو خلاف الواقع الذي كان في عهد السلف، لأن الموجود في عهد السلف واحد اثنين، يا هو صحيح منقول نقله الثبت وكتبه الثبت نأخذ به، يا هو من أوهام الكتاب. وهذا المصحف اللي لقيته في يعني المكان ذا ولا أي مكان ثاني لا يرجع إليه على هذه الصورة دي. ليس في المسألة أكبر من ذلك، فما يأتي إنسان ويقحم في الاستدلال شيء ليس منه ويقول هذا يدل على أن المصاحف يعني التي كتبت مصاحف جهاديها، لا. ولذلك من قديم سئل عنها مالك رحمه الله وسئل عنها الإمام أحمد وغير واحد من الأئمة، لما سئلوا عنها قال لا ولا يغير شيء فيه. وتصوروا يا أخوة لو أن المصحف يعني كان عرضة لهالأراء المخاخية هذه الجهادية، وش بيصير؟ واحد قال يا خان تقول جهادي، قال لي تعجل بسم الله، راح مسك المصحف وكتبها بالإملاء الحديث. متى تستطيع تنهاها أنت؟ ما تقدر. اليوم يكتب الواحد مصحف هذا والثاني يكتب مصحف بهذا الشكل، ويوم والخلافات النحويين ما تخلص ما تنتهي في مسألة باء وكذلك شؤون ورؤوس وداود وخلافات كثيرة جدا، انظروها في كتاب سيبويه وغيره. فهذا الاختلاف إذا إذا إذا إذا أبحته أنت وش بيصير المصحف؟ أشكال، وكل واحد يقول لها أنا هذا رأيي لأنها تكتب كذا. وإذا جاء الإنسان يقرأ لم يعرف صورة الكلمة التي يقرأها، وهذا أنا أكدت عليها الدرس الماضي، وهي أن صورة أن الرسم روعي فيه جانب الصورة. ولهذا انظروا بحكمة الله تبارك وتعالى في هذا هداية الله عز وجل، أنه لما كانت الصورة بهذا الشكل صار الأعجمي ما يعرف لها الصورة دي يقرأها، يعرف شكل فيقرأ جزاء باء والصلاة الزكاة يعرفها بهذا الشكل ويحفظها ويملي المصحف بهذا الشكل، مع أنه قد يكون أعجمي يعامل الرسم كصورة فيكون هذا أقوى في حفظه. ولا لو غير اليوم ما يمكن عاجم يمكن ما يحفظونه إلا بالصوت فقط، لكن ما يحفظون كتابته. هذه مسألة مهمة في تاريخ الكتابة في القرآن. نعم. وإذ قد ثبت ذلك فلا إشكال أن الصحابة كتبوا هذه المصاحف على ما تحققوا صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم ينسخ وإن لم تكن داخلة في العرضة الأخيرة. ولذلك اختلفت المصاحف بعض اختلاف، إذ لو كانت العرضة الأخيرة فقط لم تختلف المصاحف بزيادة ونقص وغير ذلك وتركوا ما سوى ذلك. ولذلك لم يختلف عليهم اثنان، حتى إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما ولي الخلافة بعد ذلك لم ينكر حرفا ولا غيره، مع أنه هو الراوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تقرأوا القرآن كما علمتم. يعني لاحظوا يعني أنه هنا رضي الله عنه أشار إلى ملمح لطيف هنا في قوله، قال إذا لو كانت العرضة الأخيرة فقط لم تختلف المصاحف بزيادة ونقصان، وهذا صحيح. كواقع القرآن رسمه هو كذلك، من أين جاء هذه الزيادة والاختلاف؟ ليس من العرضة الأخيرة، من غير العرضة الأخيرة. ولهذا هذا نؤكد عليه ولا نزال نؤكد عليه، أن لك أن تتمسك بالعرضة الأخيرة، وأن من ينقل شيئا غير عن غير العرضة الأخيرة قل له تعالى هات لي دليل على أنه من العرضة الأخيرة، أنا ما أقبل إلا العرضة الأخيرة. ثم إذا كان قراءة رتبت عليها قراءة قل عطني أن الدليل أنها من العرضة الأخيرة واستفيضت واشتهرت ونقلت بحيث لم تعد من الغلط، هذا ما يستطيع. فصارت المسألة الحقيقة التي يقول المصنف اللي يعني صار فيها جلبة وإشكال وتراجع من الخط المواجهة إلى الخط الثاني هو رحمه الله، مثل هذا صارت مسألة نظرية. لا يمكن اليوم لأحد أن يقرأ فانظر إلى ذكر الله، لأنه عنده ثلاث أشياء: رسم، وعنده تواتر، وعنده خل التواتر، عنده الأمر الثالث الذي هو صحة القراءة وهو سيثبتها، لكن نكون نشترط معها الشهرة، لأن شرط الشهرة بالإجماع ما اختلف في أحد، إنما اختلف في قضية التواتر. فإذا كانت الشهرة، لأن الشهرة يعني ترفع مسألة الغلط، فإذا كانت غير مشهورة قلنا له تعال الله لا عطنا دليل أنها مشهورة قرئت المحاريب ولا أحد أنكرها ولا. ما يستطيع. قلنا له عندك عباد لك أمر رابع ولهينك أثبتها في المصحف لأن تقرأ بس ترى أن عمر قرأ بها بسنة صحيح أثبتها في المصحف. يستطيع؟ ما يستطيع. إذا جئنا إلى مسألة الكتابة في المصحف وقف. فإذا بقينا على أن الإنسان لا يشوش على الناس ويقتصر على المنقول. نعم. وهو القائل لو وليت من المصاحف ما ولي عثمان لفعلت كما فعل. والقراءات التي تواترت عندنا عن عثمان وعنه وعن ابن مسعود وأبي وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم لم يكن بينهم فيها إلا الخلاف اليسير المحفوظ بين القراء. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم لما كتبوا تلك المصاحف جردوها من النقط والشك ليحتمله ما لم يكن في العرضة الأخيرة مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أخلوا المصاحف من النقط والشك لتكون دلالة الخط الواحد على كلا اللفظين المنقولين المسموعين المتلوين شبيهة بدلالة اللفظ الواحد على كلا المعنيين المعقولين المفهومين. فإن الصحابة رضوان الله عليهم تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمره الله تعالى بتبليغه إليهم من القرآن لفظه ومعناه جميعا، ولم يكونوا ليسقطوا شيئا من القرآن الثابت عنه صلى الله عليه وسلم ولا يمنعوا من القراءة به. بقي نقطة في مسألة الرسم، هذه يجب أن نعرف أنه حتى في الأرض الأخيرة فيها كما لا يخفى عليكم فيها بعض اختلاف في الرسم، ليس كذلك؟ عثمان رضي الله عنه لما أرسل المصاحف غاير بين بعضها في الرسم في حروف معدودة محفوظة. على كل حال لو رجعت إلى الإتحاف إتحاف فضلاء البشر البنا رحمه الله لوجدت أنه يعقد في آخر كل ربع مرسوم الخط لينبه على أن كان شيء فيه اختلاف المصاحف. هذا مظنة يعني، وهذا كذلك كتب الداني المقنع وغيرها الرسم. فهذه المنقولة أيضا نخضعها إلى القاعدة، إما أن يكون ثبت نقله ووجد ورآه الأئمة في مصاحف أهل الشام أو أهل الكوفة أو أهل مكة أو غيرها، كما يحكي أبو عبيد والغازي بن قيس ويحيى بن حارث الذماري وغيرهم العلماء الذين شاهدوا هذه المصاحف ونقلوا كتبوها. إذا ثبت هذا قبلنا. القضية الثانية أن يكون نقل هكذا نقلا مطلقا وجد في بعض الكتب، هذا نقل فيه. إذا ثبت الدليل من كونه في المصاحف غاير بينها عثمان أهلا وسهلا، ما ثبت نقل ولو نقله أي أحد ما لم يحكي أنه هو رآه. ويحصل هذا لبعض التابعين وتابع التابعين، يحصل لهم هذا أنهم يحكون أشياء رأوها في المصحف. فإذا اختلف الناقلان اثنين من النقلة هذا يحصل، لكنه نادر إذا حصل اختلاف بين اثنين من النقلة، قال واحد أنا رأيته، قال الثاني لا ليس كذلك ليس هو في المصحف. فهذا في الحقيقة إذا أردت أن تعرضه على البحث العلمي لا بد أن تجد ما يشهد لأحدهم على ندرته أن واحد منهم رآه، إما أن يكون الخلاف على محل على مصحف رأوه وهذا غير متصور، إلا أن يكون في النقل غلط، أو يكون في غير محل فيكون رآه في مصحف الشام كذا وهذا رآه في مصحف المدينة كذا، وهذا في الحقيقة لا خلاف لأن كل حدث بما رأى وأسند النقل إلى شيء صحيح. هذا هو كل ما في قضية رسم المصاحف التي أرسل بها عثمان رضي الله عنه، ليس فيها أكثر من ذلك. فالتزيد على هذا بأنه بما ذكرته سابقا أن هذه المصاحف تدل عنها اجتهاد الصحابة ما في شك أنها إقحام في الاستدلال. نعم. وأما هل القراءات التي يقرأ بها اليوم في الأمصار جميع الأحرف السبعة أم بعضها؟ فإن هذه المسألة تبتني على الفصل المتقدم، فإن من عنده أنه لا يجوز للأمة فإن فإن من عنده أنه لا يجوز للأمة ترك شيء من الأحرف السبعة يدعي أنها مستمرة النقل بالتواتر إلى اليوم، وإلا تكون الأمة جميعها عصاة مخطئين في ترك ما تركوا منه، كيف وهم معصومون من ذلك؟ وأنت ترى ما في هذا القول، فإن القراءات المشهورة اليوم عن السبعة والعشرة والثلاثة عشرة منهم الثلاثة عشر اليوم العشرة والحسن والأعمش وابن محيسن، والداء المصنف رحمه الله ألف في هذا يعني نظم في قراءة الشاذة في الثلاثة، ولم يذكر اليزيدي المتمم للأربعة عشر. قد روينا هذه القراءات الأربعة عشر بالإسناد إليهم بزيادة اليزيدي، ولم يذكر اليزيدي هو رحمه الله، ولم ينظمه لأنه لا يخرج عن قراءة أبي عمرو. اليزيدي لا يخرج، فما دام لا يخرج ما في حاجة إلى أن يعده، وعلى كل حال ما يخرج من أظن إلا في حرفين أو كلمتين. نعم. وأنت ترى ما في هذا القول، فإن القراءات المشهورة اليوم عن السبعة والعشرة والثلاثة عشرة بالنسبة إلى ما كان مشهورا في الأعصار الأول قل من كثر ونزر من بحر، فإن من له اطلاع على ذلك يعرف علمه علم اليقين، وذلك أن القراء الذين أخذوا عن أولئك الأئمة المتقدمين من السبعة وغيرهم كانوا أمما لا تحصى وطوائف لا تستقصى، والذين أخذوا عنهم أيضا أكثر وهلم جرة. فلما كانت المائة الثالثة واتسع الخرق وقل الضبط، وكان علم الكتاب والسنة أوفر ما كان في ذلك العصر تصدى بعض الأئمة لضبط ما رواهم من القراءات، فكان أول إمام معتبر جمع القراءات في كتاب أبو عبيد القاسم بن سلام، وجعلهم فيما أحسب 25 قارئا مع هؤلاء السبعة، وتوفي سنة 24 و200، وكان بعده أحمد بن جبير بن محمد الكوفي نزيل أنطاكية، جمع كتابا في القراءات الخمسة من كل مصر واحد، وتوفي سنة 58 و200، وكان بعده القاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي صاحب قالون، ألف كتابا في القراءات جمع فيه قراءة 20 إماما منهم هؤلاء السبعة، توفي سنة 82 و200، وكان بعده الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري جمع كتابا حافلا سماه الجامع فيه 29 قراءة، توفي سنة 10 و300، وكان بعيده أبو بكر محمد بن أحمد بن عمر الداجوني جمع كتابا في القراءات، وادخل معهم أبا جعفر أحد العشرة، وتوفي سنة 24 و300، وكان في أثره أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس ابن مجاهد أول من اقتصر على قراءات هؤلاء السبعة فقط، وروى فيه عن هذا الداجوني وعن ابن جرير أيضا. سبحان لك أحدي وضعنا أحدا. طيب، هنا المصنف هنا أشار إلى يعني جمع من الأئمة الذين جمعوا، تلاحظون أن هؤلاء كلهم كانوا في 200 وبعدها، ليس كذلك؟ كما تلاحظونهم من تاريخ وفياته. والسبب في أن القراء يعني ما صنفوا قديما، لاحظوا أن المحدثين صنفوا يعني في أواخر 100 الأولى كتبت السنة بأمر عمر بن عبد العزيز رحمه الله وغيره، كتبت السنة جوامع كابن جريج ومن بعده كتبوا في هذا، لأن القراء صنعتهم صنعت حفظ، هذا هو وجه التأخر في هذا، كانوا يحفظونها ما يحتاجون. هذا قلت لكم إنه لو عدمت هذه الكتب ما خلقت أصلا، القراء ما يفتقرون للكتب دي، يصححهم من الصدر إلى الصدر، هذه صنعتهم سبحان الله. ولذلك يعني انظروا في التواريخ دي متأخرة، لا على أن الله عز وجل هو الذي تولى حفظه بنفسه سبحانه وتعالى. نعم. وقام الناس في زمانه وبعده فألفوا في القراءات أنواع التواريث كأبي بكر أحمد بن نصر الشذائي توفي سنة 70 و300، وأبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران مؤلف كتاب الشامل والغاية وغير النشر، نعم، وغير ذلك في قراءات العشرة، وتوفي سنة 81 و300. والإمام الأستاذ أبي الفضل محمد بن جعفر الخزاعي مؤلف المنتهى جمع فيه ما لم يجمعه من قبله، وتوفي سنة 48. المنتهى هذا والذي قبله موجودة يعني حققت، نعم. وانتدب الناس لتأليف الكتب في القراءات بحسب ما وصل إليهم وصح لديهم. إذن وانتدب الناس لتأليف الناس لتأليف الكتب، نعم، لتأليف الكتب في القراءات بحسب ما وصل إليهم وصح لديهم. كل ذلك ولم يكن بالأندلس ولا ببلاد الغرب شيء من هذه القراءات إلى أواخر 104. فرحل منهم من روى القراءات بمصر ودخل بها، وكان أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد الله الطالمنكي مؤلف الروضة أول من أدخل القراءات إلى الأندلس، وتوفي سنة 29 و400. ثم تبعه أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي مؤلف التبصرة والكشف وغير ذلك، وتوفي سنة 37 و400. هذا كتاب الطالمنكي، يعني عدى هنا بن الجزري، وهكذا كتاب التبصرة، يعني هو من عندنا من أصول النشر، نعم. الكشف هو يعني على كل حال كان طويل، الكشف هو ليس من يعني الأصول، وكذلك هو في بيان الأوجه أو وجوه القراءات فيها، وليس من أصول قراءات ذكر الرواية إلا ما قل، نعم. ثم الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد الثاني مؤلف التيسير وجامع البيان وغير ذلك، توفي سنة 44 و400. وهذا كتاب جامع البيان له في قراءات السبعة فيه عنهم أكثر من 500 رواية وطريق، وكان بدمشق الأستاذ يعني أبو. سبحان الله، هذه الكتب هذه حفظ الله بها آثار يعني عظيمة جدا كجامع البيان. وقلت لبعض الإخوة الذين سألني عن التكبير في ختم القرآن، قلت له لو أن هؤلاء الذين أنكروه لا يسألون القراء، ما نرجو منهم أن يسألوا القراء لأن نعرف عقولهم، لكن خل واحد منهم يقرأ بس جامع البيان وينظر آثار السلف في التكبير، كان يستحي أن يقول هذا الكلام. إذا رأيت جامع البيان والآثار في التكبير فقط يعني لا تقل عن يعني 10 أو 15 صفحة فيها في الآثار، سياق الآثار، عرفت أنه ثقافة عندهم، يعني أمر كان شائع ذائع، مثل ما أقول لك أنا يعني عن صفة التجارة في منطقة الرياض مثلا، أقول لك كانوا يشترون كذا وفلان فعل واشترى فلان واجيب لك وثائق، خلاص تعرف أنها إيش، أنه ثقافة عندهم، أنه فعلا واقع. الإنسان الحقيقة لا يعني ينكر شيئا ولا سيما من العلوم البعيدة إلا بالرجوع إلى أهلها، يسأل عن كل فن أهله كما قال الإمام مالك، أنت إذا رجعت دلوك، لو ما رجعت أنت كان فيك أنفة، ارجع إلى الكتب تجد هذا. أما إنكار يعني إنكار بها الصورة هذه، يمسك الإسناد موجود في الحاكم ويقول لي لا هذا إسناد ضعيف ولا يقبله، ثم يترتب عليه يقول والتكبير بدعة، ويعني الشافعي رحمه الله واحد يعلق على كلامه يقول الشافعي ما أصاب، يقول إنه سنة وبدعة، عاد ما نقل الشافعي يرد عليه، تتوقع أن الشافعي يعني يحسن شيئا من البدعة؟ ولا صدرنا إلا من علم الشافعي رحمه الله رضي عنه، نعم. وكان بدمشق الأستاذ أبو علي الحسن بن علي بن إبراهيم الأهوازي مؤلف الوجيز والإيجاز والإيضاح والاتضاح وجامع المشهور والشاذ ومن لم يلحقه أحد في هذا الشأن، وتوفي سنة 46 و400. وفي هذه الحدود رحل من المغرب أبو القاسم يوسف بن علي بن جبارة الهذلي إلى المشرق وطاف البلاد، وروى عن أئمة القراءة حتى انتهى إلى ما وراء النهر، وقرأ بغزنة بغزنة نعم، وقرأ بغزنة وغيرها، وألف كتابه الكامل جمع فيه 50 قراءة عن الأئمة، و1459 رواية وطريقا. قال فيه: فجملة من لقيت في هذا العلم 365 شيخا من آخر المغرب إلى باب فرغانة يمينا وشمالا وجبلا وبحرا، وتوفي 365. يعني من شرق العالم الإسلامي إلى أقصى غربه، لم يرحل أحد في القراءات كرحلته رحمه الله ابن جبارة الهذلي رحمه الله رحمة واسعة. نعم. وفي هذا العصر كان أبو معشر، وقع على كل حال يعني هو رحمه الله على سعة روايته، وقع له أن بعض الناس كذبه، وابن الجزري وغيره من أئمة رحمه الله تأولوا له، مثل أبو علي الأهوازي، مثل أبي علي الأهوازي، بعض الناس كذبه، كان فيه حرب بينه وبين ابن عساكر، لأن ابن شو اسمه هذا الأهوازي كان ينحو على طريقة السلف الاعتقاد، إلى طريقة السلف، وإن كان وقعت له أوهام في بعض مسائل الصفات. لا، وابن عساكر كان يميل إلى الأشعري رحمهم الله جميعا، فحصل بينهم يعني نوع من المكاذبة، هذا يكذب. والحقيقة أحيانا الخطأ يعني إنسان يقول أنا قرأت على فلان، أدركت فلان وقرأ عليه من سعة روايته، قرأ أكثر على أكثر من 1000، يحصل فيه الوهم، يصير هو قاري على أخوه ولا هو ما أدرك الشيخ الله. وقد حصل هذا الطبراني وغير واحد من الأئمة، وأنا قرأت على فلان وما قرأ عليه، هذا له أخ يشبهه قرأ عليه ولكن قرأ عليه قليلا، فمثل الوهم يدخل هنا ويقول إن فلان لهم مشايخه قرأ على فلان، ويكون وهما أحيانا. فإذا لم يعلم إلا من طريق هذا الشيخ يكذب إذا كان على خلاف الواقع، بينما هو في الحقيقة لا وهم، ما زال الناس يهمون، والمبادرة إلى التكذيب هذا يدل عنه في النفس شيء، كما حصل في زماننا هذا، يكذب بعض أهل العلم، وإذا فتشت وجدت أنه وهم يحصل مثل بقية الناس، مثل هذا اللي حصل في الغماري لما كذب الفلاني، ويحصل يعني أحيانا توهمات، التوهمات دي إذا حققتها مثل ما ذكرنا كذلك في المنتهى لما كذبه الدارقطني والخطيب، لما حررنا الأمر وجدنا أن الرجل بريء من هذا، إنما هو روى شيئا ما رواه الناس فنسيب إليه، ولا في الحقيقة هو بريء منه، إنما هي من وضع اللؤلؤي الذي يقرأ أبي حنيفة، فيحصل إنما خطأ إن من بعض العلماء ويشتهر عنه، وقد يكون أحيانا لا يسنده فينسب إليه، إنما لو حققت الأمر وبحثته وفتشته يعني لو وجدته على هذه الصورة. نعم. وإلا بحمد الله يدل على أن هؤلاء الصادقين أننا إلى اليوم ونحن نقرأ القرآن من طريقهم، وقد نزه الله كتابه أن يروى عن الكذابين في كل زمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، وإن راح كلام الدارقطني صار تاريخي، وإن راح كلام يعني بعض الأئمة في قراءة حمزة تاريخ، اجتهدهم رحمه الله رحمة واسعة، لكن ليس من شرط الإمام أن لا يغلط، وليس من شرط المقالة أن لا تكون خطأ، قد تكون خطأ قد تكون صواب، لكن التحقيق وأنك تحرر المسألة علمية حتى فعلا تعرف أن فلان كاذب فلا يروى عنه، وفلان صادق فيروى عنه، إذا حررت هذا تحريرا يعني تقف به بين يدي الله بينك وبين من كذبته، أنت يعني اعتقد هذا، أما بس مجرد الظنون يعني هذه ما في شك منها. نعم. وفي هذا العصر كان أبو معشر عبد الكريم ابن عبد الصمد الطبري بمكة مؤلف كتاب التلخيص في القرآن الثمانية، يجينا التلخيص. نعم، يعني مما نقله من الجزري واعتمد عليه في النشر. نعم. وسوق العروس، كذلك سوق العروس. نعم. فيه 1550 رواية وطريقا، وتوفي 78. طبعا هالكتب هذه كلها من الجزري هي قسمان، إما أنه اعتمدها واستخرج منها طرقا يقرأ بها، وإما أن تكون لا جعلها مثل ما نسميه صف ثاني يسنده بها الكتب هذه. كل الكتب التي ساقها ابن الجزري وسماها في النشر هي لا تخرج عن الوجهين، إما أن يكون كتب اعتمد عليها اعتمادا أوليا وساق أسانيد إليها وفرع إليها الطرق التي ستأتي، أو أنه جعلها خط ثاني أو مرجع ثاني ليسند بها هذه الكتب، لأن الخط الثاني هذا كثير جدا وفي طرق هائلة كثيرة ضخمة جدا، فهو يجعلها تسند هذا يعني تقوي الأول. نعم. وهذان الرجلان أكثر من علمنا جميعا في القراءات. ظهرنا جمعا جمعا في القراءات. وهذان الرجلان أكثر من علمنا جمعا في القراءات، لا نعلم أحدا بعدهما جمع أكثر منهما إلا أبا القاسم عيسى بن عبد العزيز الإسكندري، فإنه ألف كتابا سماه الجامع الأكبر والبحر الأزخر يحتوي على 7000 رواية وطريقة. وهو أوسع كتاب في علم القراءات هو هذا الكتاب، أظن منه قطعة موجودة الآن. نعم. وتوفي سنة 29 و600، ولا زال الناس يؤلفون في كثير القراءات وقليلها، ويروون شاذها وصحيحها بحسب ما وصل إليهم أو صح لديهم، ولا ينكر أحد عليهم، بل هم في ذلك متبعون سبيل السلف، حيث قالوا القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول، وما علمنا أحدا أنكر شيئا قرأ به الآخر إلا ما قدمنا عن ابن شنبوذ، لكنه خرج عن المصحف العثماني، وللناس في ذلك خلاف كما قدمناه. وكذا ما أنكر على ابن مقسم، ابن مقسم تلميذ من شنبوذ وزاد عليه، من شنبوذ كان يتوسع في القراءة، في مسألة القراءة يعني يقرأ غير موجود في المصحف مثل فنبو إلى ذكر الله. ابن مقسم لا يرى فوق ذلك، يقول إنه إذا كانت رسم الكلمة ولو لم تكن مروية نقولها نقلا، إذا كان الرسم يحتمل أي قراءة أي شكل من أوجه العربية صح. مثلنا عليها قوله تعالى فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، قرأ هو نجبا يعني على النجائب، هذا شيء ما نقل أصلا في المروي. نعم. وكذا ما أنكر على ابن مقسم من كونه أجاز القراءة بما وافق المصحف من غير أثر كما قدمناه. أما من قرأ بالكامل للهذلي أو سوق العروس للطبري أو إقناع الأهوذي أو كفاية أبي العز أو مبهج سبط الخياط، سبط الخياط هو عبد الله بن علي المشهور بسبط الخياط من فقهاء الحنابلة رحمه الله، وله هذا الكتاب موجود على كل حال مطبوع. نعم. أو روضة المالكي ونحو ذلك، من على طرق حفص اليوم هي من طريق يعني سبط الخياط. نعم. ونحو ذلك على ما فيه من ضعيف وشاذ عن السبعة أو عن السبعة والعشرة وغيرهم، فلا نعلم أحدا أنكر ذلك، ولا زعم أنه مخالف لشيء من الأحرف السبعة، بل ما زالت علماء الأمة وقضاة المسلمين يكتبون خطوطهم ويثبتون شهاداتهم في إجازاتنا بمثل هذه الكتب والقراءات، وإنما أطلنا هذا الفصل. نعم. هو يعني المصنف هو رحمه الله، طيب اقرأ يعني نكمل عبارته، لأنه اشتد على القول الذي كان يذهب إليه في المنجد المقرئين رحمه الله. نعم. وإنما أطلنا هذا الفصل لما بلغنا عن بعض من لا علم له أن القراءات الصحيحة هي التي عن هؤلاء السبعة، أو أن الأحرف السبعة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم هي قراءة هؤلاء السبعة، بل غلب على كثير من الجهال أن القراءات الصحيحة هي التي في الشاطبية والتيسير، وأنها هي المشار إليها بقوله صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على 7 أحرف، حتى أن بعضهم حتى إن بعضهم يطلق على ما لم يكن في هذين الكتابين أنه شاذ. إنكم عندي حتى إن نعم بعضهم نعم. وكثير منهم يطلق على ما لم يكن عن هؤلاء السبعة شاذا، وربما كان كثير مما لم يكن في الشاطبية والتيسير وعن غير هؤلاء السبعة أصح من كثير مما فيهما، وإنما أوقع هؤلاء في الشبهة كونهم سمعوا أنزل القرآن على سبعة أحرف وسمعوا قراءات السبعة فظنوا أن هذه السبعة هي تلك المشار إليها. ولذلك كره كثير من الأئمة المتقدمين اختصار ابن مجاهد على سبعة من القراء وخطأوه في ذلك، وقالوا ألا اقتصر على دون هذا العدد أو زاده أو بين مراده ليخلص من لا يعلم من هذه الشبهة. نعم، هو الحقيقة المصنف هنا يعني قال فلا نعلم أحدا أنكر ذلك ولا زعم أنه مخالف لشيء من الأحرف السبعة، بل ما زالت علماء الأمة وقضاة المسلمين يكتبون خطوطهم في مثل الكامل وسوق العروس وغيره. الحقيقة أن التوصيف لهالكتب هذه أي الموجود في كتاب الكامل والجامع الأزهر وإلى آخره لا يخرج عن شيئين، شيء ثابت منقول نقلا متواترا لو غلط في حرف منه ما قبل من أحد، كما ذكرنا في موئلة. ماذا قلنا في موئلة بالنسبة لحمزة؟ النقل وال كيف تقرأها؟ كيف النقل؟ أي نعم حسن، مولى ومولى أليس كذلك؟ طيب هي مرسومة على كرسي ورمى قرأت مويلة، ليه ما قرأتها؟ هي القياس وهي الرسم، ليش ما قرأتها؟ هذا اللي أكدناه سابقا أنه لا بد أن يكون الحرف منقولا نقلا متواترا، ولهذا أجمع القراء على أنه لا يقرأ إلا بالوجهين. وخطأوا بعض النحويين وبعض شراح الشاطبية الذين لعلهم ما انتبهوا إلى هذا أو سهوا، يعني واحد أو اثنين من شراح الشاطبية ومنحاة في الحقيقة يعني، وراحوا زادوا هذا ورد عليهم جمع من الأئمة تصدوا للرد عليه. إذا ما في كتاب الكامل وغيره، هذا هو الجزء الأول. الجزء الثاني من جنس ما هو موجود في قراءة الحسن وابن محيصن والأعمش إلى آخره. قال عذابي أصيب به من أساء في قراءة الحسن، وهكذا في المطوعي إياك نعبد وإياك نستعين قراءة الحسن، إياك يعبد وإياك نستعين. هذا هو القسم الثاني، وهذا بحر واسع. ألم يقل مصنف أنها 7000 طريق ورواية شيء هائل. هذا الجزء الثاني قراءتك له على المشايخ وجوده في الكتب، وقد قرأت به أنا للأربعة الزائدة على العشرة القرآن كامل، لكن قراءتي له في الكتب المحتسب لابن جني والبحر المحيط وإلى آخره وإجازة المشايخ لي، هل معناه أني أقرأ في المحاريب فيكون من الصنف الأول؟ الجواب لا. الأجزاء الكلام الجدلي هنا مهم الحقيقة، يقع الإنسان في مطب في سوء الفهم. قال ما زالت علماء الأمة وقضاة المسلمين يخطون خطوطهم ويثبتون شهاداتهم في إجازاتنا بمثل هذه الكتب والقراءات. فإذا قال الجزري، قال واحد لا الجزري يرى أنها فعلا متواترة وأنها من هذا الصنف الأول، قلنا له الله لا يهينك، وراه كات من هنا يأتينا كلمته أنه ما ذكر في هذا الكتاب إلا ما صح نقله واستفاض وثبت نقله وتناقض الأئمة جيلا فجيل، اختار وراه ما كتبه عندك بالله. ألا جاء بعبارة ثانية وقال وقد نقلت في هذا الكتاب اختياري أنا فقط، فنسلم لك بهذا الفهم. إذن ابن الجزري نقح المنقول، فلماذا لم يذكر هذا الذي تدعي هذا؟ فحمل ابن الجزري على أنه يجيز هذا إجازة مطلقة لا، وإنما هو توصيف للواقع. الواقع ما هو؟ الواقع هو ما أقول لكم أن هذا نقلا متواترا وهو اعتمد في النشر، لم يخطئ منه حرفا، ما ترك منه حرفا كما قال هو رحمه الله. القسم الثاني التوصيف له أنه منقول قراءة ومروي بالأسانيد، لكن لا يلزم من روايته وقراءته القراءة به في المحاريب وإثبات قرآنيته وجعله في المصاحف. ظاهر هذا؟ أنا أرجو الحقيقة أنه يعني إذا قرأ الإنسان كتاب النشر ولا جلس مع واحد يعني فقيه يتكلم في المسألة راح وقال لا أنا القرآن يقرأ بأي شيء، يحصل يعني لبعض الشباب انه يتحمس ويروح يقرا له في شيء لقاه في يعني سنن الدارقطني ولا مستدرك الحاكم ولا وجده في اي مكان. هذا لا في شك ان الحقيقه جنايه على كتاب الله ان تخلط الشيء، وما ادراك انها قد تكون عضة الاولى، قد تكون منسوخه، قد تكون تفسيرا، قد تكون غلط في الروايه ليس المحفوظ، هذا غلط فيها واحد من الرواه، لعب القران كل ما واحد لقاه في كتاب راح قراءه. لا، ولذلك شيخ الاسلام رحمه الله وهكذا من الجزري قال من ثبتت عنده قراءة الأعمش كثبوت، لاحظوا عبارة الورع العالم الورع، من ثبتت عنده قراءة الأعمش كثبوت رواية هؤلاء، يعني يقصد الأئمة كنافع وأشباههم، يقول فله أن يقرأ بها. هذا كلام نظري، لكن كواقع جب لقراءة الأعمش ثابتة مثل ثبوت قراءة النافع وغيره، الأعمش والحسن لا تجده. إذا رجعنا إلى المسألة تكون المسألة نظرية لا أكثر منها. نعم. هذا جزء من الواقع. يعني احنا في الدرس الماضي، انا ترى مثلت الدرس الماضي بشبهتها على الطاوله هذه، قلت ان المنقول عن الصحابه اعيده من باب الخلاصه، هذا المنقول في زمن الصحابه في العضه الاخيره، اليس كان هنا اشياء كثيره مع العضه الاخيره، اشياء كثيره جدا اشتفى بها من المنقول، بحر من القراءات الاحرف السبعه. لكن لما جمع عثمان المصحف ألغى هذه الأشياء، لاحظوا معي بقيت هذه أين وش اللي حصل لها؟ بدأت تذوب، حتى كان المسعود يقرئ ببعضها ثم ترك ذلك، فنقل عنها أشياء لم تتواتر مع أنها منقولة عنه، لم تتواتر كتواتر هذه العرض الثاني. فمن قال من السلف كأحمد رحمه الله رحمة واسعة لما قال إنه يجوز القراءة بالشاذ، وهذه ظاهر هذا، فالذي في زمانهم هو أقرب حتى من جهة الصنعة، صنعة الرواية أقرب إلى ثبوت منه إلينا الآن. وين تثبت ثبوتها؟ هم اطلعوا على شيء موجود في زمانهم، هذا صحيح، وهم أقرب وأعرف، شافه من شافه ابن مسعود، إمام أحمد بينه وبين الصحابة اثنين، شافه من شافها من شافهم، هم يعرفون وأئمة. لكن أي تنزل هذه الصورة التي يقولها الإمام أحمد على صورة بعد 1400 سنة، هذا الحقيقة يعني في البحث العلمي غلط. نعم. قال الإمام أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي: فأما اتصار أهل الأمصار في الأغلب على نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، فذهب إليه بعض المتأخرين اختصارا واختبارا، فجعله عامة الناس كالفرد المحتوم، حتى إذا سمع ما يخالفها خطأ أو كفر، وربما كانت أظهر وأشهر. ثم اختصر من قلت عنايته على راويين لكل إمام منهم، فصار إذا سمع قراءة راو عنه غيرهما أبطلها، وربما كانت أشهر. ولقد فعل مسبع هؤلاء السبعة ما لا ينبغي له أن يفعله، وأشكل على العامة حتى جهلوا ما لم يسعهم جهله، وأوهمهم جهله، ما لم يسعهم جهله وأوهمه. هو الحقيقة في المجاهد، يعني لو أنه ما أصنف كتابه لا، لأنه صار مشاكل كثيرة حوله، لو ما صنف كتابه هذا، أنا أشبهه بكتاب التقريب للحافظ بن حجر رحمه الله، ليته ما صنف كتابه التقريب رحمه الله. كان ناس بعد تفارط الزمان صار يمسك التقريب وقنه بالله ويناظر ثقة، إذا الإسناد صحيح، ثقة الإسناد صحيح مقبول، يعني عند المتابعة الإسناد فيه ضعف ولا يعني صدوق يخطئ، قال الإسناد صارت يعني تسعيرة، شفت الختم التسعيرة اللي في الدكاكين ذي، صارت تسعيرة، العلم هو بتسعيرة، العلم يبقى بحث وتتبع وشواهد ومتابعات وتعب، دين الله عز وجل ما جعله عند يعني هالطلبة الفاشلين اللي بس يحقق لها 100 مجلد في السنة، ما يضره، يبقى المعادلة دي يجيب لك 5 سباكين و3 كهربائيين وخلهم يشتغلون على مسند أحمد ولا غيرها ويلعبون بالكتب بهذا الشكل. الله عز وجل يبغى لها تعب، تعب شديد. انظروا علل الدارقطني، تعب تعب فيها، ومع ذلك الدارقطني أحيانا ما يجزم رحمه الله، يعني من وراءه. أخونا في الله ما يترك شاردة ولا والدة إلا إما يتكلم عليها إما صحيحة ولا ضعيفة، ولا يمكن تبر عليه. هذا شيء عجيب. وهذا مثل بعض إخواننا هنا في القراءات يتوهم من القراءات هي في السبعة في التيسير. ولذلك نرى في الرسائل العلمية بعض إخواننا ما عنده إلا التيسير، ما يمسك التيسير إلا أنه نشر شيء منه وخلاص الذي للمنتهى إليه. فيها أشياء ليست موجودة في التيسير، نرى أشياء كثيرة، وبعضهم لا، بعضهم قد يحقق من أشياء خارجة يعني القراءات، من تفسير ابن جرير ومن غيرها، يقول من مراجعه مثل تفسير ابن جرير. ابن جرير ليس هو كتاب للقراءات، هو مرصد أو رفد أو رفد من كتب القراءات، صحيح ليس هو كتاب كتاب قراءات. الكتب القراء عندهم طريقة، هذا كتاب تفسير، عندهم طريقة معروفة، يأخذون من كتب معينة ومحررة ومضبوطة، يعني غاية الاختصار لأبي العلاء اشترط الصحة، كالمحدثين البخاري اشترط الصحة. ليس لك أن تأخذ حديث تنسبه صلى الله عليه وسلم من أي كتاب، الديلمي ولا من أي كتاب، هكذا القراء عندهم صنعتهم، هذه صنعتهم. نعم. وأوهم كل من قل نظره أن هذه هي المذكورة في الخبر النبوي لا غير، لا غير. وأكد وهم اللاحق السابق، وليته إذا اقتصر نقص عن السبعة أو زاد ليزيل هذه الشبهة. وقال أيضا: القراءة المستعملة التي لا يجوز ردها ما اجتمع فيه ثلاثة الشروط، فما جمع ذلك وجب قبوله، ولم يسع أحدا من المسلمين رده، سواء كانت عن أحد الآئمة السبعة المقتصر عليهم في الأغلب أو غيرهم. قال الإمام أبو محمد المكي: وقد ذكر الناس من الآئمة في كتبهم أكثر من 70 ممن هو أعلى مرتبة وأجل قدرا من هؤلاء السبعة، على أنه قد ترك جماعة من العلماء في كتبهم في القراءات ذكر بعض هؤلاء السبعة واطرحهم، فقد ترك أبو حاتم وغيره ذكر حمزة والكسائي وابن عامر. وحاتم يوسف الثاني من أئمة القراء، كان في أواخر المئة يعني الثانية أو أوائل الثالثة. نعم. وزاد نحو 20 رجلا من الأئمة ممن هو فوق هؤلاء السبعة. وكذلك زاد الطبري في كتاب القراءات له على هؤلاء السبعة نحو 15 رجلا، كذلك فعل أبو عبيد وإسماعيل القاضي. فكيف يجوز أن يظن ظان أن هؤلاء السبعة المتأخرين قراءة كل واحد منهم أحد الحروف السبعة المنصوص عليها؟ هذا تخلف عظيم. أكان ذلك بنص من النبي صلى الله عليه وسلم أم كيف ذلك؟ وكيف يكون ذلك والكسائي إنما ألحق بالسبعة بالأمس في أيام المأمون وغيره، وكان السابع يعقوب الحضرمي. يعقوب. نعم. فأثبت ابن مجاهد في سنة 300 أو نحوها الكسائي في موضع يعقوب، ثم أطال الكلام في تقرير ذلك. وقال الإمام الحافظ أبو عمرو الداني بعد أن ساق اعتقاده في الأحرف السبعة ووجوه اختلافها: وإن القراء السبعة ونظائرهم من الأئمة متبعون في جميع قراءتهم الثابتة عنهم التي لا شذوذ فيها. وقال أبو القاسم الهذلي في كامله: وليس لأحد أن يقول لا تكثروا من الروايات ويسمي ما لم يصل إليه شاذا من القراءات، ما لم يصل إليه من القراءات شاذا، لأن ما من قراءة قرأت ولا رواية رويت إلا وهي صحيحة إذا وافقت رسم الإمام ولم تخالف الإجماع. إذا كانت كذلك ما في إشكال في قبولها. نعم. قلت: وقد وقفت على نص الإمام أبي بكر العربي في كتابه القبس على جواز القراءة والإقراء بقراءة أبي جعفر وشيبة والأعمش وغيرهم، وأنها ليست من الشاذة، ولفظه: وليست هذه الروايات بأصل للتعيين، ربما خرج عنها ما هو مثلها أو فوقها كحروف أبي جعفر المدني وغيره. كذلك رأيت نص الإمام أبي محمد بن حزم في آخر كتاب السيرة، وقال الإمام محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي في أول تفسيره: ثم إن الناس كما أنهم متعبدون باتباع أحكام القرآن وحفظ حدوده، فهم متعبدون بتلاوته وحفظ حروفه على سنن خط المصحف الإمام الذي اتفقت الصحابة عليه، وأن لا يجاوزوا فيما يوافق الخط عما قرأ به القراء المعروفون الذين خالفوا الصحابة والتابعين واتفقت الأمة على اختيارهم. قال: وقد ذكرت في هذا الكتاب قراءات من اشتهر منهم بالقراءة واختياراتهم على ما قرأته، وذكر إسناده إلى ابن مهران مهران ثم سماهم فقال: وهم أبو جعفر ونافع المدنيان، وابن كثير المكي، وابن عامر الشامي، وأبو عمرو بن العلاء، ويعقوب الحضرمي البصريان، وعاصم وحمزة والكسائي الكوفيون. ثم قال: فذكرت قراءة هؤلاء للاتفاق على جواز القراءة بها. وين باقي معنى واحد ما ذكر ولا أشار له من الجزء في واحد ما ذكر هنا عشر. هذول كم قارئ؟ لم أذكر العشر. العشر من هم؟ خلف ما ذكره. لماذا ما ذكره؟ لا يخالف عاصم حمزة والكسائي. أحسن. بل لا يخالف حمزة الذي نقل عنه، لهذا قال: في الطيبة ولا رمز يرد عن خلف لأنه لم يمثل. وابن الجزري أشار في النشر إلى أنه خالف يعني حمزة في موضعين، اللي هو في قوله تعالى: وحرام على قرية، قرأ هو وحرام قراءة حمزة وحرم على قرية، كذلك له السكت بين السورتين خلافا لحمزة لا يسكت بين السورتين، والثالثة التي هي دري وما ذكرها من جزري ونبه عليها، يعني ذكرها في الضوء اللامع، قالوا دري يعني حمزة يقرأ دري نعم. وقال الإمام الكبير الحافظ المجمع على قوله في الكتاب والسنة أبو العلاء الحسن بن أحمد بن الحسين الهمذاني في أول غايته: أما بعد. نعم، عندك هنا أبو العلاء حسن بن أحمد بن الحسن الهمذاني. نعم، أبو العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن الهمذاني في أول غايته: أما بعد، فإن هذه تذكرة في اختلاف القراء العشرة الذين اقتدى الناس بقراءتهم وتمسكوا فيها بمذاهبهم من أهل الحجاز والشام والعراق. ثم ذكر القراء العشرة المعروفين، وقال شيخ الإسلام ومفتي الأنام العلامة أبو عمرو عثمان بن الصلاح رحمه الله: من جملة جواب فتوى وردت عليه من بلاد العجم ذكرها العلامة أبو شامة في كتابه المرشد الوجيز، أشرنا إليها في كتابنا المنجد: يشترط أن يكون المقروء به قد تواتر نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنا، واستفاض نقله كذلك، وتلقته الأمة بالقبول كهذه القراءات السبع، لأن المعتبر في ذلك اليقين والقطع على ما تقرر وتمهد في الأصول، فما لم يوجد فيه ذلك كما عدا السبع أو كما عدا العشر فممنوع من القراءة به منع تحريم لا منع كراهة. انتهى. ولما قدم الشيخ أبو محمد عبد الله بن عبد المؤمن الواسطي دمشق في حدود سنة 370 وأقرأ بها للعشرة بمضمن كتابيه الكنز والكفاية وغير ذلك، بلغنا أن بعض مقرئي دمشق ممن كان لا يعرف سوى الشاطبية والتيسير حسده وقصد منعه من بعض القضاة، فكتب علماء ذلك العصر في ذلك وأئمته ولم يختلفوا في جواز ذلك، واتفقوا على أن قراءات هؤلاء العشر واحدة العشرة العشرة واحدة وإنما اختلفوا في إطلاق الشاذ على ما عدا هؤلاء العشرة وتوقف بعضهم. والصواب أن ما دخل في تلك الأركان الثلاثة فهو صحيح، وما لا فعلى ما تقدم. وكان من جواب الشيخ الإمام مجتهد ذلك العصر أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله، قال: لا نزاع بين العلماء المعتبرين أن الأحرف السبعة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن أنزل عليها ليست قراءات القراء السبعة المشهورة، بل أول من جمع ذلك ابن مجاهد ليكون ذلك موافقا لعدد الحروف التي أنزل عليها القرآن، لا لاعتقاده واعتقاد غيره من العلماء أن القراءات السبع هي الحروف السبعة، أو أن هؤلاء السبعة المعينين هم الذين لا يجوز أن يقرأ بغير قراءتهم. ولهذا قال بعض من قال من أئمة القراء: لولا أن ابن مجاهد سبقني إلى حمزة لجعلت مكانه يعقوب الحضرمي إمام جامع البصرة وإمام قراء البصرة في زمانه وفي رأس المئتين ثم قال: أعني ابن تيمية. ولذلك لم يتنازع علماء الإسلام المتبعون من السلف والأئمة في أنه لا يتعين أن يقرأ بهذه القراءات المعينة في جميع أمصار المسلمين، بل من ثبت عنده قراءة الأعمش شيخ حمزة أو قراءة يعقوب الحضرمي ونحوهما كما ثبتت عنده قراءة حمزة والكسائي فله أن يقرأ بها بلا نزاع بين العلماء المعتبرين من أهل الإجماع والخلاف. وهل يستطيع أحد أن يثبت الآن يعني قراءة الأعمش كثبوت قراءة حمزة الكسائي؟ لا يستطيع، إذا رجع الأمر إلى كونه نظري، والتطبيق هو أن هؤلاء العشرة ومن قرأ بقراءتهم مما وافق العشرة فهو كذلك، سواء الأعمش ولا الحسن ولا المطوعي ولا المشنبوذ ولا ابن مقسم ولا غيرهم رحمهم الله. نعم. بل أكثر العلماء الأئمة الذين أدركوا قراءة حمزة كسفيان بن عيينة وأحمد بن حنبل وبشر بن الحارث وغيرهم يختارون قراءة أبي جعفر ابن القعقاع وشيبة بن نصاح نصاح المدنيين، وقراءة البصريين كشيوخ يعقوب وغيرهم على قراءة حمزة والكسائي. وللعلماء الأئمة في ذلك من الكلام ما هو معروف عند العلماء. ولهذا كان أئمة أهل العراق الذين ثبتت عندهم قراءات العشرة والأحد عشر كثبوت هذه السبعة يجمعون في ذلك الكتب ويقرؤونه في الصلاة وخارج الصلاة، وذلك متفق عليه بين العلماء ولم ينكره أحد منهم. هذه التي وصفناها سابقا أنه جمعوها في الكتب ولو قرأوا بها في المحاريب إلى آخره، إذا كانت كذلك يعني فهي لا تخرج عن ما ذكرنا سابقا، إما أن يكون هذا أو هذا. ولو قرأ بها هذه ثانية قرأ بها حتى في الصلاة ما وافقه الناس عليها ولم استفيضت علينا من القراءة، ما قرأنا بها، الله يقرأ بها الليل والنهار واحد، القرآن لا ينقل بهذه السورة. قول المصنف هنا قراءة العشرة والأحد عشر، العشرة معروفين والأحد عشر بزيادة من الأعمش، يكون الأحد عشر هم العشرة هم مع الأعمش. نعم. قال: وأما الذي ذكره القاضي عياض ومن نقل كلامه من الإنكار على ابن شنبوذ الذي كان يقرأ بالشواذ في الصلاة في أثناء المئة الرابعة وجارت له قصة مشهورة، كيف يتأول العالم عالم كبير من شنبوذ ما ذلك قرأ كان يقرأ في المحراب، وهكذا في الكتب الموجودة يعني المنقول في القراءة الكامل 50 وغيرها قد يقرأ بها عالم في المحراب، لكن الكلام هو على قراءته في المحراب ولا تدوينها في الكتب، كلام على ماذا؟ على استفاضتها وشيوعها بين الناس وعدم إنكار العلماء لها، إجماع الأمة على كونها على السكوت على ذلك دال على أنها من المحفوظ من الوحي، فإذا طعن فيها العلماء قالوا لك قف هذه ليست من المنقول ثم خالفوا، ولهذا خالفوا من شنبوذ بن مقسم وضعوا لهم محضر وصارت لهم مشكلة كاد يقتلان. والحقيقة أن يعني الإساءة إلى أهل العلم غلط. أهل العلم دخل أهل السياسة في القرآن، ما لهم علاقة. يعني أنت خلق اختصاص في السياسة، الله يوفقنا وإياك، لكن أهل القرآن تمسك وتجلد وتفدع يديه وتضرب ضرب. ولهذا ابن شنبوذ لما دعا على ابن مقلة أن الله يقطع يديه، وفعلا مع أن ابن شنبوذ مخطئ لكن كان متأولا، مع ذلك سبحان الله بعد العز الذي كان فيه، كان عز الملوك، قطع الله يديه، قتل وقطعت يديه. فهذا الإنسان كما قال صلى الله عليه وسلم: من أذى لي وليا فقد أذنته بالحرب. ما يأتي إنسان يتهجم على أهل القرآن، يعني يعتدي عليهم ويؤذيهم حتى في أخطائهم. أخطأ خطأه الله لا يهينك وجهه. التأويل في الشريعة كما قال شيخ الإسلام طريقه والإصلاح مو بالتعذيب. ولهذا انظروا نعمة الله عز وجل عليها رحمه الله، هو انتشر له من الكتب ومن المقالات يعني شيء هائل، الذين خالفوه وعذبوه لا يكاد يوجد لهم ورقة واحدة اشتهر، وإن وجد لهم وجد لهم الكتاب بعد الكتاب. وهؤلاء الناس تنافسوا من مئات السنين على كتبه، وتأثر الناس يقرؤون كلامه ويتأثرون به رحمه الله. نعم. فإنما كان ذلك في القراءات الشاذة الخارجة عن المصحف، ولم ينكر أحد من العلماء قراءة العشرة، ولكن من لم يكن عالما بها أو لم تثبت عنده، كمن يكون في بلد من بلاد الإسلام بالمغرب أو غيره لم يتصل به بعض هذه القراءات، فليس له أن يقرأ بما لا يعلمه. فإن القراءة كما قال زيد بن ثابت سنة يأخذها الآخر عن الأول، كما أن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع الاستفتاحات في الصلاة، ومن أنواع صفة الأذان والإقامة، وصفة صلاة الخوف وغير ذلك، كله حسن يشرع العمل به لمن علمه. وأما من علم نوعا ولم يعلم بغيره فليس له أن يعدل عما علمه إلى ما لم يعلم، وليس له أن ينكر على من علم ما لم يعلمه من ذلك، ولا أن يخالفه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. ثم بسط القول في ذلك ثم قال: فتبين بما ذكرناه أن القراءات المنسوبة إلى نافع وعاصم ليست هي الأحرف السبعة التي أنزل القرآن عليها، وذلك باتفاق علماء السلف والخلف. وكذلك ليست هذه القراءات السبع هي مجموع حرف واحد من الأحرف السبعة التي أنزل القرآن عليها باتفاق العلماء المعتبرين، بل القراءات الثابتة عن الأئمة القراء كالأعمش ويعقوب وخلف وأبي جعفر وشيبة ونحوهم هي بمنزلة القراءات الثابتة عن هؤلاء السبعة عند من يثبت ذلك عندهم. وهذا أيضا مما لم يتنازع فيه الأئمة المتبعون من أئمة الفقهاء والقراء وغيرهم، وإنما تنازع الناس من الخلف في المصحف العثماني الإمام الذي أجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان والأمة بعدهم، هل هو بما فيه من قراءة السبعة وتمام العشرة وغير ذلك حرف من الأحرف السبعة التي أنزل القرآن عليها، أو هو مجموع الأحرف السبعة؟ على قولين مشهورين، والأول قول أئمة السلف والعلماء، والثاني قول طوائف من أهل الكلام والقراء وغيرهم. هذا الخلاف يعني هل موجود من الأحرف الآن يعني في قراءة العشرية، هل هو على حرف ولا على جملة الأحرف؟ هذا الخلاف لا يترتب عليه ثمرة عملية بالنسبة للقراء، ما هي الثمرة العملية؟ ما يترتب عليه شيء. نعم. ثم قال في آخر جوابه: وتجوز القراءة في الصلاة وخارجها بالقراءات الثابتة الموافقة لرسم المصحف كما ثبتت هذه القراءات، وليست شاذة حينئذ، والله أعلم. وكان من جواب الإمام الحافظ أستاذ المفسرين أبي حيان محمد بن يوسف بن حيان الجياني الأندلسي رحمه الله تعالى، ومن خطه نقلته: قد ثبت لنا بالنقل الصحيح أن أبا جعفر شيخ نافع وأن نافعا قرأ عليه، وكان أبو جعفر من سادات التابعين، وهما بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث كان العلماء متوافرين، وأخذ قراءته عن الصحابة عبد الله بن عباس ترجمان القرآن وغيره، ولم يكن من هو بهذه المثابة ليقرأ كتاب الله بشيء محرم عليه. وكيف وقد تلقف ذلك في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صحابته غضا رطبا قبل أن تطول الأسانيد وتدخل فيها النقلة غير الضابطين. وهذا وهم عرب آمنون من اللحن. وأن يعقوب كان إمام الجامع بالبصرة يؤم بالناس، والبصرة إذ ذاك ملأ من أهل العلم، ولم ينكر أحد عليه شيئا من قراءته. ويعقوب تلميذ سلام الطويل، وسلام تلميذ أبي عمرو وعاصم، فهو من جهة أبي عمرو كأنه مثل الدوري الذي روى عن اليزيدي عن أبي عمرو، ومن جهة عاصم كأنه مثل العليمي أو يحيى اللذين روي عن أبي بكر عن عاصم. قرأ يعقوب أيضا على غير سلام، ثم قال: وهل هذه المختصرات التي بأيدي الناس اليوم التيسير والتبصرة والعنوان والشاطبية بالنسبة لما اشتهر من قراءات الأئمة السبعة إلا نزر من كثر وقطرة من قطر؟ الظاهر أنها قطر عندكم ضبطها كذا قطر. طيب لا بأس. نعم. وينشأ الفقيه الفروعي فلا يرى إلا مثل الشاطبية والعنوان، فيعتقد أن السبعة محصورة في هذا فقط. ومن كان له اطلاع على هذا الفن رأى أن هذين الكتابين ونحوهما من السبعة لثغبة من دأماء، يعني بقية ماء من بحر، وتربة في بهماء، يعني تراب قليل في صحراء كبيرة. هذا أبو عمرو بن العلاء الإمام الذي يقرأ أهل الشام ومصر بقراءته. اشتهر عنه في هذه الكتب المختصرة اليزيدي، وعنه رجلان الدوري والسوسي. وعند أهل النقل اشتهر عنه 17 راويا: اليزيدي وشجاع وعبد الوارث والعباس بن الفضل وسعيد بن أوس وهارون الأعور والخفاف وعبيد بن عقيل وحسين الجعفي ويونس بن حبيب واللؤلؤي ومحبوب وخارجة والجهضمي وعصمة والأصمعي وأبو جعفر الرؤاسي. فكيف تقصر قراءة أبي عمرو على اليزيدي ويلغى من سواه من الرواة على كثرتهم وضبطهم ودرايتهم وثقتهم؟ وربما يكون فيهم من هو أوثق وأعلم من اليزيدي. وننتقل إلى اليزيدي فنقول: اشتهر ممن روى عن اليزيدي الدوري والسوسي وأبو حمدان ومحمد بن أحمد بن جبير وأوقية أبو الفتح وأبو خلاد وجعفر بن حمدان سجادة، يعني لقبه سجادة، نعم، وابن سعدان، نعم، وابن سعدان وأحمد بن محمد بن اليزيدي وأبو الحارث الليث بن خالد. فهؤلاء عشرة، فكيف يقتصر على أبي شعيب والدوري ويلغى بقية هؤلاء الرواة الذين شاركوهما في اليزيدي؟ وربما فيهم من هو أضبط منهما وأوثق. وننتقل إلى الدوري فنقول: اشتهر ممن روى عنه ابن فرح وابن بشار وأبو الزعراء وابن مسعود السراج والكاغدي والكاغدي نسبة إلى الكاغد اللي هو الورق هذا، يعني قال له الكاغد ضمنها فارسية، نعم، والكاغدي وابن برزة وأحمد بن حرب المعدل. وننتقل إلى ابن فرح فنقول: روى عنه مما اشتهر زيد بن أبي بلال وعمر بن عبد الصمد وأبو العباس بن محيريز وأبو محمد القطان والمطوعي، وهكذا ننزل هؤلاء القراء طبقة طبقة إلى زماننا هذا، فكيف؟ وهذا نافع الإمام الذي يقرأ أهل المغرب بقراءته، اشتهر عنه في هذه الكتب المختصرة ورش وقالون، وعند أهل النقل اشتهر عنه تسعة رجال: ورش وقالون وإسماعيل بن جعفر وأبو خليل وابن جماز وخارجة والأصمعي وكردم والمسيبي. وهكذا كل إمام من باقي السبعة قد اشتهر عنه رواة غير ما في هذه المختصرات، فكيف يلغى نقلهم ويقتصر على اثنين؟ وأي مزية وشرف لزينك الاثنين، لزينك الاثنين على رفقائهما، وكلهم أخذوا عن شيخ واحد، وكلهم ضابطون ثقات. وأيضا فقد كان في زمان هؤلاء السبعة من أئمة الإسلام الناقلين القراءات عالم لا يحصون، وإنما جاء مقرئ اختار هؤلاء وسماهم، ولكسل بعض الناس وقصر الهمم وإرادة الله أن ينقص العلم اقتصروا على السبعة، ثم اقتصروا من السبعة على نزر يسير منها، انتهى. وقال الإمام مؤرخ الإسلام وحافظ الشام وشيخ المحدثين والقراء أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي في ترجمة ابن شنبوذ من طبقات القراء له: إنه كان يرى جواز القراءة بالشاذ، وهو ما خالف رسم المصحف الإمام، مع أن الخلاف في جواز ذلك معروف بين العلماء قديما وحديثا، وما رأينا أحدا أنكر الإقراء بمثل قراءة يعقوب وأبي جعفر، وإنما أنكر من أنكر القراءة بما ليس بين الدفتين. وقال الحافظ أبو عمرو الداني صاحب التيسير في طبقاته: وأتم بيعقوب باختياره عامة البصريين. نعم. وأتم بيعقوب باختياره عامة البصريين بعد أبي عمرو، فهم أو أكثرهم على مذهبه. قال: وقد سمعت طاهر بن غلبون يقول: إمام الجامع بالبصرة لا يقرأ إلا بقراءة يعقوب. قال الإمام أبي بكر بن أشته ابن أشته الأصبهاني: وعلى قراءة يعقوب إلى هذا الوقت أئمة المسجد الجامع بالبصرة، وكذلك أدركناهم. وقال الإمام شيخ الإسلام أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد الرازي بعد أن ذكر الشبهة التي من أجلها وقع بعض العوام الأغبياء في أن أحرف هؤلاء الأئمة السبعة هي المشار إليها بقوله صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن على سبعة أحرف، وأن الناس إنما ثمنوا القراءات وعشروها وزادوا على عدد السبعة الذين اقتصر عليهم ابن مجاهد لأجل هذه الشبهة. ثم قال: وإني لم أقتفي أثرهم تثمينا في التصنيف أو تعشيرا أو تفريدا إلا لإزالة ما ذكرته من الشبهة، وليعلم أن ليس المراعى في الأحرف السبعة المنزلة عددا من الرجال دون آخرين، ولا الأزمنة ولا الأمكنة، وأنه لو اجتمع عدد لا يحصى من الأمة فاختار كل واحد منهم حروفا بخلاف صاحبه، وجرد طريقا في القراءة على حدة في أي مكان كان وفي أي أوان أراد بعد الأئمة الماضين في ذلك، بعد أن كان ذلك المختار بما اختاره من الحروف بشرط الاختيار، لما كان بذلك خارجا عن الأحرف السبعة المنزلة بل فيها متسع إلى يوم القيامة. وقال الشيخ الإمام العالم الولي موفق الدين أبو العباس أحمد بن يوسف الكواشي الموصلي في أول تفسيره التبصرة: وكل ما صح سنده واستقام وجهه في العربية ووافق لفظه خط المصحف الإمام فهو من السبعة المنصوص عليها، ولو رواه 70,000 مجتمعين أو متفرقين فعلى هذا الأصل بني قبول القراءات عن سبعة كانوا أو 7,000. ومتى فقد واحد من هذه الثلاثة المذكورة في القراءة فاحكم بأنها شاذة، انتهى. نعم، لعلنا نقف على كلام السبكي رحمه الله. هنا المصنف يريد في هذا بهذا التعداد وهذا التطواف الطويل كله في القراء يريد أن يثبت أن هذه القراءات بحر قد نقل ونقلها أئمة. فهؤلاء الذين أنكروا على بعض الأئمة بعض الحروف التي هي زائدة على السبعة يقول ليس هذا بصواب. ثم بدأ يعدد الأئمة رحمهم الله الذين اقتصر منهم على راويين وفيهم من هو أجل أحيانا من الراويين، ولكن الله عز وجل له سر في إبقاء رواية فلان واشتهارها، مع أن الثانية ما زالت موصولة بحمد الله موجودة، رويناها بالكامل في كامل الهذلي وفي سوق العروس وفي كتاب أبي عمر الطلمنكي الجامع وغيرها من الكتب هذه قد رويناها عنه. لكن إذا أسندنا القراءات في الغالب فإننا لا نسند إلا طريق النشر الذي اقتصر فيه على بعض هذه الطرق دون غيرها. ونكمل بعد العصر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.